وسلم بسنته وسار على بركه الى يوم الدين. ثم اما بعد، اهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الاخوه الكرام، ويتجدد اللقاء معكم باذن الله، وهذا هو اللقاء الثاني على التوالي، وفي شرحي لمتن ابي شجاع رحمه الله. وكنا في اللقاء السابق بحول الله وقوته توقف بنا الحديث عند صدر كتاب الصلاة، أليس كذلك؟ بلى، كتاب الصلاة. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة المفروضة خمس: الظهر وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس، والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات، والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى غروب الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الأسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. فصل: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وهو حد التكليف. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. نقول وبالله التوفيق، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. كما تعلمون أيها الأحبة أن الصلاة فرض، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، هي ركن الثاني من أركان الإسلام، وفرضها الله جل وعلا علينا خمس صلوات في اليوم والليلة. والله تبارك وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي طبعا مؤقتة بوقت. وسبحان الله، الإسلام يعلمنا احترام الوقت، فيقول تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فطبعا من أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة على وقتها. كما تعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها أحب الأعمال يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ فيقول: الصلاة على وقتها. من أعظم وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة على وقتها. هذا يؤيد قول الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والحديث والآية كلاهما يبين مدى احترام الإسلام للوقت. خلي بالك، لماذا؟ لأن المسألة عندنا مش فوضوية، لا، احنا من احترامنا للوقت أننا ننظم وقتنا حتى لا يتعارض أي شيء مع الصلاة. يعني هذا لغير المسلمين، يعني هذه نظرتهم إلى احترام وقت الصلاة. أول ما يسمع النداء يتوجه إلى الوضوء، ثم يتوجه إلى المسجد. شيء عجيب جدا في حياة المسلم. رفع ما اشتغلش بعد. ما اشتغل؟ فنقول لله التوفيق. لا، شايفين ورا. هذا بالنسبة لي يكون سيكون أفضل. شوف رأي. تعالى بدل لنا هذا الله. نستبدل هذا بهذا. إنما استطعنا من تجاوب نص. الحمد فنقول بالله التوفيق هذه مسألة المواقيت. وطبعا كما تعلمون أيها الأحبة في حديث عظيم جدا هو يسمى بحديث جبريل عليه السلام. هذا الحديث جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه مواقيت الصلوات الخمس، مشهور بحديث جبريل في المواقيت. جاء للنبي عليه الصلاة والسلام عند غروب الشمس، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام عند شروق الشمس، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام عند الزوال، عند زوال الشمس عن كبد السماء، وجاءه حين صار كل ظل كل شيء مثله. وبدأ جبريل عليه السلام يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له بين هذين الوقتين صلاة. فلنعلم هذا، إذا تكلمنا عن المواقيت، وباب المواقيت في العبادات من أهم أبواب الفقه، لأنك بهذه بمعرفة المواقيت بفضل يعني من أهميتها، مثلا من أهميتها أننا نفترض مثلا أننا في صحراء جرداء وليس عندنا الساعة ولا الموبايل ولا مذياع ولا تلفاز نعلم به وقت دخول صلاة الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء، وأنت رجل فقيه درست الفقه وتفقهت على مذهب الشافعي أو أحمد أو غيره، كيف ستجعل الناس وأنت الوحيد صاحب العلم بين هؤلاء العوام جميعا؟ نفترض هذا، تخيل مع هذه الصورة، وهذه ممكن تحدث. قال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها إيش؟ كأن لم تغن بالأمس. فممكن في أي لحظة نعود إلى مرة أخرى بلا هواتف وبلا أقمار اصطناعية وبلا أي شيء، وهذا موجود ووارد، يعني خاصة مثلا عند انقطاع الكهرباء في أزمنة الحروب. في أزمنة الحروب لا إذاعات ولا تلفاز ولا جوالات مثل ما يحدث في سوريا، ما في سوريا الآن إنترنت، وأحيانا ما فيش اتصالات تليفونات، وما فيش إذاعة ولا تلفزيون، إن النظام قطع عن المناطق المحررة كل شيء، والوحيد الذي درس العلم الشرعي هو أنا. والناس طبعا مرت سنوات وسنوات وما عندهم تقويم يستطيعون من خلاله يعرفوا وقت دخول الصلاة. سيلجؤون بعد الله سبحانه وتعالى لمن؟ للفقيه المتفقه، سيخبرهم كما يحدث هنا. رأيته العلامة دكتور وليد يعني عنده تقويم خاص بولاية مينيسوتا، أليس كذلك؟ من منكم اطلع على هذا التقويم؟ كثير اطلعوا عليه. رأيت أخي أبو عبد الرحمن معه صورة منه. فهذه وظيفة الفقيه، أنه يضبط للناس وقت دخول الصلاة ووقت خروج الصلاة، وقت ما نقول الصلاة هذه أداء أم قضاء، لأن الصلاة إذا أديت في وقتها فهي أداء، وإذا أديت بعد خروج الوقت تسمى قضاء. فهذه المسألة أن بك أيها الفقيه المعاصر نستطيع أن نضبط العبادات، ويزداد اهتمامنا بك في رمضان، لأن أنت الذي تحدد لنا وقت غروب الشمس، فنفطر بقولك وأنت ثقة إن شاء الله، ونصوم ونمسك عند الفجر بمعرفتك لوقت الفجر، الفجر الصادق. فنبدأ أولا على سبيل المثال بصلاة الظهر. صلاة الظهر يا أحباب تكون عند زوال الشمس عن كبد السماء. الساعة عندنا مثلا في البلاد العربية في الساعة 11 بالضبط، 11 صباحا تكون الشمس عمودية في وسط السماء، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بأن الشمس تكون في كبد السماء أي في وسط السماء. في هذا الوقت خلاص انتهى وقت صلاة الضحى، ما ينفع تصلي الضحى الآن، انتهى وقتها. وما ينفع أنك تتطوع بأي صلاة، واضح؟ حتى تزول الشمس عن كبد السماء. فإذا زالت الشمس عن كبد السماء يكون هذا أول وقت صلاة الظهر، ثم يبدأ هذا الوقت ممتد معنا إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه في البداية. في البداية أننا حددنا بداية وقت صلاة الظهر أن تزول الشمس عن كبد السماء، واضح؟ فإذا صار ظل كل شيء مثله فهذه نهاية وقت إيش؟ الظهر. لكن مع بداية وقت العصر يصير ظل كل شيء، ظل كل شيء مثليه. ونحن نمثل هذا دائما بأن نمسك عصا طولها متر مثلا، فنقول هذه العصا لها ظل في عند شروق الشمس، لها ظل عند الظهر، فيصير ظل العصا المتر ايضا متر على الارض. فاذا اصبح طول العصا مترين فقد دخل وقت ايش؟ العصر. لا، ابتدا وقت العصر بمثليه. اذا صار ظل كل شيء بمثليه. طيب نقرأ مع بعض وقت العصر من المتن. يقول الصلاة المفروضة خمس الظهر، وأول وقتها زوال الشمس عن كبد السماء، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. ثم يقول والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين. يعني كأن هذا أن يصير ظل كل شيء مثله، خلاص أنت الآن في مرحلة انتقالية ما بين آخر وقت الظهر وبداية وقت العصر. وهنا مسألة، إن إحنا عندنا واجب موسع وواجب مضيق في كل صلاة، عندنا واجبين، واجب موسع وواجب مضيق. فإذا أنت أديت الصلاة في أول وقتها فكان هذا هو الواجب الموسع، تستطيع أن تؤخرها قليلا. أما إذا أديت الصلاة في آخر وقتها فقد دخلت في الواجب المضيق. واضح؟ مسألة الواجب الموسع والواجب المضيق. الأمر الثاني أيضا في مسألة صلاة الظهر بالذات، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الإبراد بصلاة الظهر. والإبراد معناه إن النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر صلاة الظهر حتى يبرد الجو من شدة الحرارة. يعني هناك مرحلة هي مرحلة يعني شدة الحرارة، فإذا أخرنا يعني إذا كان هناك أهل مسجد وأهل جماعة اتفقوا على أن تقام للصلاة بعد مثلا نصف ساعة أو بعد 45 دقيقة من الأذان فهو جائز، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر. ثم يأتي معنا وقت العصر، والعصر أول وقتها الزيادة على ظل المثل، وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس. طيب إذن يا أحباب عندنا وقت اختيار ووقت إيش؟ اضطرار. وقت جواز، وقت اختيار، وهناك وقت اضطرار هو الوقت المضيق، وسيأتي هذا معنا إن شاء الله. فإذا في أول الوقت، طيب طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا في حديث جبريل أن يعني أن انتهاء وقت صلاة العصر ينتهي بغروب الشمس. فإذا أديت صلاة العصر بعد غروب الشمس تعتبر أداء أم قضاء؟ قضاء. طيب لو أديت صلاة الظهر بعدما صار ظل كل شيء مثليه تعتبر قضاء أم أداء؟ مثليه مش مثله، ها؟ مثليه. شوف خلي بالك مثليه معناه إيه؟ انه مرتين، المتر يصير مترين، فهذا يعتبر قضاء وليس اداء. وطبعا النبي عليه الصلاه والسلام يقول من ترك صلاه العصر عامدا متعمدا فقد حبط لقول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال كثير من الصحابة أنها صلاة العصر. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. قيل: ومن البردين يا رسول الله؟ قال: الصبح والعصر. فيتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. التعاقب هذا يكون في صلاة العصر وصلاة الفجر. صلاة العصر وصلاة الفجر يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فوقت صلاة العصر وقت نفيس جدا، ولذلك في بعض النصوص: من حلف على سلعة بعد العصر. هناك نصوص جاءت في هذا، فالعلماء قالوا حدد النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر بالذات، يعني لأهمية صلاة العصر في الإسلام ولثقلها لأنها جاءت بعد نوم، أليس كذلك؟ نعم، الفجر يأتي بعد نوم والعصر يأتي بعد نوم، ففيها يعني ثقل على الناس. لكن أثقل الصلاة على المنافقين إيش؟ الفجر والعشاء. أثقل الصلوات على المنافقين الفجر والعشاء. تفضل الشيخ. بالنسبة لآخر صلاة العصر، وقت آخر صلاة العصر، نعم، كيف يكون قضاء إذا صليت وش مع الحديث الله؟ يعني لما أصبح الظل الاثنين، هذا هو أول وقت العصر. الظهر بعد ما صدق الشيء مثل نعم. نهاية وقت صلاة العصر أن يصير ظل كل شيء مثله، كما قال الماتن. يعني لو ركزتم معي هنا و... نعم؟ طيب انتبه معي بس لحظة يا شيخ عبد الرحمن، انتبه معي يا أحباب. نقول: والعصر وأول وقتها، خلينا نبدأ من الظهر. يقول: الظهر وأول وقتها زوال الشمس. خلاص، هذا أول وقت إيش؟ الظهر. انتبهوا معي، ما يقول الماتن أولى مما أقوله أنا. وآخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله. وضحت يا أحباب؟ نضبط كلامنا على كلام من؟ صاحب المتن. الإخوة اللي قاعدين يتابعوا معي الآن، نضبط كلامنا بكلام صاحب المتن. جزاكم الله خير. وضحت الآن؟ فمن صلاها، من صلى الظهر عندما يصير ظل كل شيء مثله، أداء أم قضاء؟ أداء. فإذا صلاها حينما يصير ظل كل شيء مثليه، قضاء ولا أداء؟ قضاء. هنا تفصيل. نعم؟ هنا تفصيل شيء. الأخ عاوز بس يقول إيه تفضل؟ ما بين الفترة بين ظل الشيء مثله وبين ظل الشيء مثليه. نعم. أداء وقضاء. ما هي ما فيش فترة أصلاً، هي متعاقبة. طيب كيف؟ اشرح لنا. من وقت يصير ظل الشيء مثله إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، عندك ساعة أو ساعة ونص. مين قال هذا الكلام؟ لا لا لا، مستحيل. مستحيل، هذا هذه مو متعاقبة. يعني من يلاحظها؟ يعني الظل يذهب من متر إلى مترين في لحظة؟ في قليل، في أقل من القليل يعني. يعني مثلا كيف؟ في مثلا تستطيع أن تقول مثلا أنها تأخذ فترات يعني قليلة ولا تلاحظ، يعني ولا تلاحظ. وبعدين حتى لو كانت تلاحظ، فإذا كانت أميل إلى القصر، إلى القصر أميل إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وخمسة سنتي مثلا أو عشرة سنتي، فهي أقرب إلى الأداء من القضاء. واضح يا شيخ؟ إذا كانت متر وعشرة سنتي، إحنا الآن قلنا إذا صار ظل كل شيء إيش مثله، قلنا المتر طولها كم؟ أنا همشي معك على المتر. واضح؟ فإذا مثلا هي الصلاة وقتها متر وعشرة سنتي، فهي أقرب إلى الأداء من القضاء. واضح يا شيخ؟ لكن إذا صارت متر وسبعين سنتي، يبقى هي أقرب إلى القضاء، اللي هي أقرب إلى وقت العصر. طب ليش ما قال أول وقت صلاة العصر ظل الشيء أن يكون ظل الشيء مثليه؟ هذا أقرب إلى التوضيح، ما كانش عندهم سنتيمتر. إما أن يكون مثله أو مثليه. وضحت الآن؟ وبعدين إن شاء الله سبحانه سنرجل الأسئلة إلى ما بعد انتهاء المحاضرة حتى نستمر في نعم. نعم. قال: وما بين هذين الوقتين صلاة. وهذا ما أكدت عليه في جزاك الله خير محمد جلال، فعلا حديث جبريل قال: وما بين هذين الوقتين صلاة. والظاهر أنها أداء وليست قضاء، يعني فيما يظهر لي انها اداء وليس القضاء كما هو في الحديث جبريل. طبعا كما ذكرت لحضراتكم ان دراسه المواقيت من الاهميه بمكان، والمواقيت يعني اصعب من ان تضبط. يعني انا يمكن جاءتني فتوى ان احد الاخوه اراد ان يسافر على الطائره، فاراد ان يصلي الفجر قبل ان ياتي وقته، ان يعدل بالفجر، فلم اجد اي روايه ولا مذهب واحد يؤيد ما ذهب اليه هذا الاخ في انه يصلي الفجر قبل ان يدخل الوقت. فاجاوبت على سؤاله ونشرت الفتوى على موقعه، واذا باحد العلماء الثقات ايضا وهو رجل له اجتهاد وله رحلات الى المسلمين في الغرب، قال لي بل يجوز ان يؤدي صلاه الفجر، لان الفتوى منشوره، قال لي يجوز ان يؤدي صلاه الفجر قبل دخول وقتها. فاجبنا عليه يعني بعد مشوره بعض الاخوه شاورنا مع بعض، فقلنا طيب ومن اراد ان يصوم ويمسك واتى يعني اتى مفطرا او مبطلا من مبطلات الصيام، وانتم تعلمون منها الجماع، فاتى به في هذا الوقت فما تقول في صحه صومه؟ فسكت الشيخ ولم يرد. اذا المساله على الاحتياط، ولا يجوز لنا ان ندع الامر هكذا. الاخ الذي اراد ان يسافر عليه ان يؤخر صلاه الفجر عن اول وقتها، طالما ان الطياره تقلع قبل دخول وقت الفجر، عليه ان يؤخر الفجر قبل دخول وقته، ثم يقضيها اذا وصل الى البلد بعد شروق الشمس، وتكون في هذه الحاله قضاء ولا اداء؟ قضاء وليس اداء. إذا يا أحباب، الظهر أول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، والعصر أول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار أي وقت الاختيار إلى ظل المثلين، أن يصير ظل كل شيء مثليه. وفي الجواز أي أن هناك وقت اختيار ووقت جواز، ووقت الجواز إلى غروب الشمس، ويبدأ وقت المغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات. طبعا خمس ركعات المراد بها ثلاث ركعات وهي صلاة الفريضة، وركعتين بعد الفريضة وهي السنة الراتبة. وإن كان في السنة القبلية يعني وردت فيها نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، من يذكرنا بها؟ أحسنت عبد الرحمن، قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، ثم قال لمن شاء. فالعلماء يقولوا فعل الأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي القرينة تصرف هذا الوجوب من الوجوب كالند، وقد جاءت القرينة أن لم تأتي لمن شاء. جزاك الله خير، وهي قوله لمن شاء، فصرفت الأمر من الوجوب إلى الند، هكذا يقول الأصوليون. ويأتي معنا الحديث إلى العشاء، والعشاء أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، لأن احنا عندنا الفجر فجران، الفجر الصادق والفجر الكاذب، فهو كأن يقول إلى طلوع الفجر الثاني، وهو الفجر الصادق أم الكاذب؟ الثاني، اللي هو الصادق أم الكاذب؟ الصادق، واضح جدا. والصبح طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخص صلاة العشاء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ما بعد منتصف الليل، أليس كذلك يا أحباب؟ وردت روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام في استحباب تأخير العشاء، لكن لمن؟ لمن يصلي منفرد؟ أم لمن يصلي جماعة؟ فلو تعاهد أهل مسجد الإمام والمأمومين على تأخير العشاء إلى الساعة 12 ليلا مثلا، فهذا جائز أم مكروه؟ جائز. وقال النبي في حقه لولا أن أشق على أمتي. من أجل هذا، لو كنا في مجلس علم مثل هذا وهناك تجاوب بين الإخوة بعضهم بعض ونستفيد وأذن العشاء، فيجوز أن نؤخر العشاء إذا لم يكن هناك تعارض مع مصالح بعض الإخوة. فنقول بالله التوفيق، يدخل الآن في وقت الفجر، يقول والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الأسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس وفي الجواز إلى طلوع الشمس. يعني عندنا ثلاث أوقات: وقت فضيلة، وقت جواز، وقت اختيار. لكن طبعا بالنسبة للفجر الصادق والفجر الكاذب، كما تعلمون أن في الصيام كان النبي عليه الصلاة والسلام يضبط الفجر الصادق والفجر الثاني يضبطه بأذان أحد الصحابة، يعني أم مكتوم كان يؤذن في وقت، ومن تاني من الصحابة كان يؤذن؟ بلال. أيهما كان يعتمد في الإمساك يا أحباب؟ أيوة بلال. ها تفضل كمل. نعم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم عفوا، ابن أم مكتوم، لأن ابن أم عبد هذا عبد الله بن مسعود كان يسمي النبي عليه الصلاة والسلام ابن أم عبد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصيهم أن يمسكوا على صيام من؟ يمسكوا على أذان عبد الله بن أم مكتوم الذي عُتب فيه النبي عليه الصلاة والسلام عبس وتولى عليه الصلاة والسلام. فإذا الفجر الصادق هو عبارة عن نور يطرق في الأفق يراه كل إنسان، يعني يتابع هذا الأمر، عبارة عن نور يملأ الأفق في عن الظلام دامس، لكن يأتي نور الفجر عبارة عن نور يلوح في الأفق يراه كل إنسان، يعني لسه الدنيا لم تمتلئ بالنور، ولكن يعني ترى نورا عارضا يملأ الأفق، ولكن لو لم ينتشر، يعني ما زال الجو ليل، ولكن هناك ضوء ظاهر للعيان، هذا هو الفجر الصادق أو الفجر الثاني كما يعبر بعض الفقهاء. تفضل يا شيخ. فصل: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل وهو حد التكليف، والصلوات المسنونات خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء، والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة: ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن، وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. فيقول الشيخ رحمه الله، يقول المصنف: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء. طبعا هناك شرائط الصلاة قبل الدخول فيها، وهناك شرائط الصلاة بعد الدخول فيها، فهذه من شرائط، يعني من شرائط وجوب الصلاة قبل الدخول فيها. يقول: الإسلام فلا تجب الصلاة على كافر إلا بعد أن يدخل في الإسلام، وهو هنا إذا دخل في الإسلام فلا يطالب بقضاء الصلوات. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام يجب ما قبله. وطبعا في مسألة أصولية اسمها: هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة أم لا؟ والراجح أنهم غير مطالبين بفروع الشريعة، وأقصد هنا بفروع الشريعة الصلاة والزكاة والحج. فيعني الكافر إذا صلى لا تصح صلاته ولا تنعقد، حتى يعني قال بعض أهل العلم: إذا وقف في الصف لا يعتد بوقوفه أصلا، يعني مثلا: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فلو أخذت كافر لا تنعقد صلاة الكافر معك ولا يكون معك صف على الإطلاق. قال: الإسلام والبلوغ. البلوغ هو طبعا سن التكليف، بلوغ الإنسان الرجل الشاب أو الفتاة سن التكليف، وطبعا للبلوغ علامات وضعها الفقهاء ونصوا عليها. علامات البلوغ عند العلامات البلوغ قد تكون بالسن وقد تكون بعلامات أخرى، يعني أحيانا البلوغ يكون بالسن، مثلا من بلغ 16 سنة ولم تنبت له لحية ولم تنبت له عانة، وعند الفتاة مثلا لم تحض، واضح أحباب؟ فهذه في هذه الحالة يعني تبلغ بالسن ولا تبلغ بالعلامات. وقد اتفق الفقهاء على أن إنبات اللحية وإنبات العانة والاحتلال من علامات البلوغ عند من؟ عند الذكور. وقالوا: وعند المرأة أيضا الدورة أو العادة الشهرية هي من علامات البلوغ، وهي علامات متفق عليها بين الفقهاء. وهناك أيضا علامات مختلف فيها بين الفقهاء. يعني إذا البلوغ قد يكون بالسن وقد يكون بهذه العلامات التي ذكرناها لحضرتكم. وبعض هذه العلامات محل خلاف بين الفقهاء. يقول والعقل، لماذا؟ لأن العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف، وبالتالي الصبي قبل يعني قبل بلوغه لا تجب عليه الصلاة، وإنما نعلمه فقط حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربهم عليهم وهم أبناء عشر. فحتى يعني قال العلماء بجواز ضرب الأبناء، ولكن الضرب غير المبرح. طبعا الضرب لا يأتي إلا بعد الدعوة إلى الله والتعليم والتحبيب والهدية والأساليب الطيبة، ولكن لا ندخل مباشرة على الضرب وأقول أنفذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما الأمر يحتاج إلى تدرج ويحتاج إلى فقه واقع في هذه المسألة. يقول العقل: وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فطبعا هذه الآية تشير إلى وجوب، يعني يقظ العقل. وطبعا كما ذكرنا لحضرتكم من قبل أن هناك المتعدي بسكر وغير المتعدي بسكر، لأن السكر يؤدي إلى زوال العقل. فالمتعدي غير المتعدي بسكر كالذي المريض الذي أخذ البنج فهو يعني يفقد الوعي تماما، وهذا لا يجب عليه الصلاة أصلا في هذا التوقيت، لا يجب عليه الصلاة، لأن هذا يعتبر يعني إيه؟ يعني أخذ بنجا فزال عقله بمشروع للتداوي. طيب المغمى عليه، أيضا المغمى عليه لا تجب عليه الصلاة حتى يفيق، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ. وقس على المجنون حتى يعقل المغمى عليه. قال والعقل، لأن العقل مناط التكليف. طبعا هم اختلفوا اختلافات كثيرة جدا في المغمى عليه، هل يقضي ما فات؟ الراجح أنه يقضي. المجنون إذا فاق هل يقضي ما عليه؟ خلاف بين الفقهاء، وبعض الفقهاء يقول يقضي، والسكران قال يقضي. هذا كله داخل في كلمة العقل. يقول ومحد التكليف، لأن يعني طبعا التكليف يعني لما نقول مثلا نعم قرب هذه هكذا نعم. بعض الفقهاء يقول ان احنا لما نقول من شروط كذا التكليف، هذه الصوت كده ضخم شويه صح؟ انا كذلك ارى يعني. طيب مثلا بعض العلماء يختصر يقول من شروط هذا الامر التكليف ويسكت. اذا قال احد الفقهاء التكليف وسكت فالمراد بكلمه التكليف، يقول من شروط هذه العباده التكليف، فالمراد بكلمه التكليف ثلاث شروط: الاسلام والبلوغ والعقل. هذه معنى كلمة إيش؟ التكليف. يقول وهو حد التكليف. ثم ندخل في الصلوات المسنونة، لأن إحنا عندنا الصلوات نوعين: صلوات مسنونة وصلوات مفروضة. والصلوات المسنونة التي أخذت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام خمس: العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. وعيد الفطر وعيد الأضحى وقتهم يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح، ويجوز قضاء صلاة العيد. يعني مثلا لو أن أهل بلد اكتشفوا أنهم أخطأوا، يعني أخطأ المفتي، أخطأ القاضي في تحري الهلال، كذب الشاهد في رؤية الهلال، أو ضل الشاهد، أو كان هناك غيب، واكتشفوا أنهم لم يصلوا صلاة العيد، فيجوز قضاء صلاة العيد من اليوم الثاني. والكسوفان، صلاة الكسوف والخسوف، وسميت الكسوفان للتغليب، كما نقول القمران. في حاجة اسمها القمران، احنا عندنا قمرين، هو قمر واحد بس اللي عندنا صح؟ والتاني الشمس، لكن جرت العادة أن يقولون أن يقولوا القمران للتغليب، يعني القمر أكثر شهرة فقالوا القمران. فيقول الكسوفان لشهرة الكسوف عن الخسوف فقالوا الكسوفان، وإلا المقصود بها صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. الكسوف كسوف الشمس، والخسوف خسوف القمر. وصلاة الاستسقاء ومعناها طلب السقيا من الله عند تأخر المطر، وهي سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لصلاة الخسوف والكسوف النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن الناس يقولون يعني لقد خسفت الشمس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لوفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الناس خسفت الشمس حزنا على وفاة يعني إبراهيم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فافزعوا إلى الصلاة. فهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا صلاة الكسوف والخسوف فيهما خطوتان للوعظ ولها طريقة معينة في الصلاة لا يتسع الوقت لذكرها. وصلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء تشبه صلاة العيد غير أنها تخالفها في بعض الأمور. من يذكرها يا أحباب؟ تحويل الرداء، ثم أن يخرج رق في الهيئة، يعني لا يخرج مثلا في أفضل الثياب ويعني أحسنها، وإنما يخرج في ثياب رث الهيئة، ويأمر الناس قبلها بالاستغفار ويعني والصدقة هكذا. ثم يدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب. والسنن التابعة للفرائض وهي عبارة عن 17 ركعة، 17 ركعة يصليها الإنسان، هي عبارة عن ركعات الفجر التي قبل الفجر التي قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقها: ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي بعض الروايات: صلوهما ولو طاردتكم الخير. وأربع ركعات قبل الظهر. وطبعا 4 ركعات النبي عليه الصلاه والسلام قال رحم الله، حديث عائشه رحم الله امرأة صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها. لكن المشهور عند الشافعي 2 قبل الظهر و2 بعد الظهر. نعم. وركعتان يعني قال: وأربع قبل الظهر وركعتان بعد صلاة الظهر، وأربع قبل العصر. وطبعا الأربع قبل العصر هذه من السنن غير المؤكدة، لأن من هناك من السنن ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذه تسمى سنة مؤكدة. وهناك سنن فعلها النبي مرة وتركها مرات، فهذه تعتبر سنن غير يعني مؤكدة. ومنها صلاة 4 ركعات قبل العصر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. فيحرص الإنسان أن يصلي قبل العصر حتى ينال دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي دعاك بالرحمة، نتخيل مثلا أنت أخالك وصليت قبل العصر 4، فقد دعا لك النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرحمك الله: رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4. لكن السؤال الآن لإخواني: هل نصليها متواليات كالعصر أم نفصل بينهما بتسليمتين؟ نفصل بينهما بتسليمتين، هذا هو أرجح يعني. وركعتان بعد المغرب و3 ركعات بعد العشاء، يوتر بواحدة منهن و3 من النوافل مؤكدات: صلاة الليل من النافلة، قيام الليل طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وإيه كمان عندنا غير هذه كمان؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وصف الله وأصحاب النبي بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون. وحديث داود عليه السلام: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وخير القيام قيام داود، كان يقوم من يذكرنا الحديث؟ ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. فهذا ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على قيام داود عليه السلام، لأنه كان ينام يعني ينام ثم يقوم. يعني لا يستحب على الإنسان أن يشق على نفسه فيظل طوال الليل يقوم الليل وبالنهار لا يعمل في أي وظيفة. طبعا هذا يعني من الأشياء الغير مستحبة في الدين. لكن خذ حظك ونصيبك ولو بمقدار حل بشاء، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت أعمال النبي عليه الصلاة والسلام ديمة. يعني إيه ديمة؟ يعني ما داوم عليه. خذوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله لن يمل الله حتى تملوا. وعارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل بعض البيوت فوجد حبلا معلقا، فقال لمن هذا الحبل؟ قالوا لفلانة، لزينب بنت، لا ليست زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل مهم يعني أشاهد القصة، النبي عليه الصلاة والسلام دخل بعض البيوت ولم تكن من بيوت أمهات المؤمنين، وهي امرأة اسمها زينب من المسجد. في المسجد، نعم، وكانت زوج النبي. طيب رجعوا لنا هذا الحديث، ما هو أي وسيلة من الإنترنت يقرأ لنا هذا الحديث حتى نتأكد منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمن هذا الحبل؟ قالوا لفلانة تصلي قيام الليل. طب تصلي قيام الليل في المسجد يا أحباب؟ يعني هتروح المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام تصلي قيام الليل؟ فأنا أظن أن الرواية كانت في بيت من البيوت، فلنتأكد منها إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمن هذا الحبل؟ قالوا لامرأة تصلي قيام الليل فإذا تعبت تعلقت به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حلوه، فليصلي أحدكم وقت نشاطه. وهذا يعلمنا جميعا أحباب إن الإنسان يعني يأخذ من الأعمال ما يطيق. عبد الله بن عمرو بن العاص يعني لما جاء يأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام رخصة في أن يصوم الظهر ويقوم الليل بأكمله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى قال في يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إن لنفسك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا. وطبعا الرواية هذه أصلا قصة قديمة حدثت بين سلمان وصحابي، من ذكر اسم صحابي؟ أبو الدرداء. وقال صدق أبو الدرداء. فإذا الإنسان في أمور العبادة والتطوع يأخذ بمقدار ولا يفرط، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا. وهنا وقفة لطلبة العلم، مقولة من أعظم المقولات التي يعني يستفيد منها طلبة العلم. اطلبوا العلم طلبا لا يخل بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا يخل بطلب العلم. إذا هي الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فاطلبوا العلم طلبا لا يخل بالعبادة. بعض طلبة العلم يعني ينغمس في بحار العلم وليس له أي حظ من التطوع أو العبادة أو قيام الليل، وبالتالي ما تجد نور في كلامه. بينما الكثير من طلبة العلم الربانيين بفضل الله لهم نصيب من كل شيء في كل الأعمال المشارك فيها. إفطار جماعي تجدون ينظم ويرتب، إفطار جماعي، إفطار صائم، وهم من طلبة العلم يشارك لهم نصيب. التدريس يشارك ولهم نصيب. أعمال الخير بناء المدارس والمساجد يشارك. فكل هذه أعمال صالحة. فاطلبوا العلم طلبا لا يخل بالعبادة، واطلبوا العبادة يقصد هنا العبادة اللي هي التطوع يعني، واطلبوا العبادة طلبا لا يخل بطلب العلم. وكذلك ورد أيضا عن كثير من السلف يقول رؤيا في المنام كان كثير العلم وكثير التحديث. قال له يا إمام كيف وجدت، يعني كيف حالك في القبر وفي الآخرة؟ فقال لهم راحت تلك الإشارات وفنيت تلك العبارات ولم تبقى سوى ركيعات كنا نصليها وقت السحر. تخيل أحد السلف المشهورين بالعلم والتحديث لما سئل قال والله فنيت تلك الإشارات، إشارات العلمية واللطائف اللي كان يستخرجها، قال هذه كلها ذهبت، الله أعلم، ربما كان فيها رياء، كان فيها كذا، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. واضح أحباب؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا وأشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك، وفي رواية تركته وشركه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهنا يا أحباب هذه وصيتي لطلبة العلم ألا ينسوا نصيبهم من قيام الليل. وأذكر هنا أيضا إن كان العلماء يقولون وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقول ونحن في قيام الليل يفتح علينا بمسائل في العلم ربما لو ظلوا يعني عشرات السنين يبحثوا عنها في الكتب لما وجدوها، كان الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم بها في قيام الليل. وهذا طبعا لمن جرب يعرف هذا. كان بعض إخواننا يعني في سن ونحن في سن العشرين كان بعض إخواننا من طلبة العلم يقوم الليل يوميا بالبقرة والنساء والعمران، والله بلا مبالاة، وهم مشهورون في القاهرة بطلبة الشيخ أسامة عبد العظيم، شيخهم يفعل هذا، هم عباد وفي نفس الوقت طلبة ماجستير ودكتوراه في أصول الفقه والفقه وغيره من العلوم. فكان الواحد منهم يقوم يوميا بالبقرة وآل عمران والنساء ربما في ركعتين، همة عالية جدا. فلما كان يجلس هؤلاء الطلبة نجلس مع بعض لنحدث بعض في العلم خواطر، والله العظيم أقول كأنما هي خواطر، أقول هل قرأت هذا لابن القيم؟ يقول لا والله ما قرأت لابن القيم، فأكتب في نفسي ما رأيت من أنوار قيام الليل في كلام ينطق كأنما ينطق بالحكمة، كل ذلك من بركة قيام الليل. لماذا؟ سئل الحسن البصري رحمه الله قال له يا تقي الدين لقد كنت أسود الوجه فما الذي بيض وجهك؟ نرى نورا في وجهك. فقال لهم كثرة وقوفي بين يدي الله سرا، كثرة وقوفي بين يدي الله سرا. وقال بعضهم هؤلاء قوم خلوا بالله سبحانه وتعالى فكساهم من نوره، لأن الله سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى أنه النور. نعم. يقول والسنن، ثم يتكلم عن وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل، فكان لابد أن نكون لنا وقفة نحن كطلبة العلم مع قيام الليل وأن يكون عندنا موازنات بين العبادة وطلب العلم. يقول وصلاة الضحى وأقلها ركعتين كما تعلمون وأكثرها ثمان، وبعض كتب الحديث سماها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين، مع أنني وجدت في بعض الكتب الأخرى أن صلاة الأوابين هذه تطلق على الصلاة بين المغرب والعشاء. تفضل يا شيخ. احنا كنا أجل الأسئلة لكن لا أسألك سؤال، نعم طيب تفضل. الصحيحين. نعم. وزينب هي زينب بنت جحش أم المؤمنين. وهي التي جزم بها كثيرا من فضائح هذا الحديث. يعني إذا فيها خلاف. وهي التي جزم بها مرة أخرى عن الصفر. وهي التي جزم بها كثيرا من فضائح. جزم بماذا؟ أنها زينب، ولأنها ربما تكون زينب أخرى أو ربما تكون اطلعت على زينب أخرى في الحديث. لكن لم يذكر المسجد أو البيت. لم يذكر، لم يحدد الرواية. ليس المذكور فيه لا مسجد ولا بيت، لكن هو جرت العادة أن القيام الليل يكون فيه أحباب. المسجود مذكور في السنن لا بأس إن شاء الله. جزاكم الله خير يا شيخ، أحسن الله إليك. هكذا نحن نريد، خليك على الجاهزية لأننا قد تأتينا أشياء وهذه فرصة لتثبيت المعلومة الصحيحة. جزاكم الله خير. المهم قال وصلاة الضحى وصلاة التراويح. طبعا التراويح سميت تراويح لأنهم كانوا يصلون يعني ركعتين ركعتين. طبعا صلاة الليل يا أحباب مثنى مثنى، كبعض الناس يصلي صلاة التراويح أربعة بتشهد واحد، وهذا خلاف السنة. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، يسلم في كل ركعتين. فكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يستريحون في كل أربع ركعات، فمعنى ذلك أنها لا تسأل عن طولهن وحسنهن، واضح؟ لأنه معناه يستريح من تعب، مستحيل أنهم يصلوا طرائح زي صلاتنا بالركعة الأولى مثلاً بلم أشرح لك صدرك والدنيا بقى لم ترى كيف بعد ربك بأصحاب الفيل. لا، ليس ذلك من يعني من من مما نقل عنهم، بل كانوا يعني يتعبون، كان الرجل منهم ربما تتورم قدماه في الصلاة، وكان الواحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى المسجد يهادى بين الرجلين، مريض مرض شديد، ومع ذلك يعني يؤتى به إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا علم الله حتى تورمت قدمه الشريفتان. فيعني المعاناة في العبادة منقولة عن السلف الصالح. فيقول صلاة الوتر صلاة التراويح طبعا هي في بعض الكتب هي ثلاث روايات منقولة في مسألة صلاة التراويح. هناك من صلاها 11 ركعة فقال حديث عائشة ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وهناك من صلاها 20. يعني في كتب الحنابلة وكتب الشافعية كثير ما تجد من المتون نصت على أنها 20 و3 وتر. فيكون الإجمال 23. وهناك من الفقهاء من ذهب إلى أنها أكثر من ذلك. فلا مشحة في ذلك. أنتم تعلمون أن الحرم المكي يصليها كم؟ 23. فهم يعملون بهذه الرواية. فلا لا يمكن بعضنا بعضا على هذا. هكذا فعل الصحابة وهكذا فعل الصحابة. من الصحابة من فعل هذا ومن الصحابة من فعل هذا. والإنسان يصيب من هذا ويصيب من هذا. والأمر اللي كنت أريد أن أؤكد عليه لا تنسوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة من؟ وسنة الخلفاء. فسنة الخلفاء معمول بها ونأخذ بها إن شاء الله تعالى. ما فعله عمر يعني نأخذ به وما فعله الصديق نأخذ به وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فطبعا قال وصلاة التراويح يقول فصل فضل شيخ. فصل وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس وستر العورة ولباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة، ويجوز ترك القبلة في حالتين في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على القاعدة. طبعا هذه شروط وشروط صحة الصلاة بعد الدخول فيها ولا قبل الدخول فيها؟ قبل الدخول. هي أيضا من قبل الدخول فيها. لأن طبعا عندك 5 أشياء لابد من توافرها. أول شيء العلم بدخول وقت الصلاة. فمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها لا تصح صلاته، إلا لمن يشبع يكون لديه نية الجمع، لأن العبادة مبنية على النية. تصلي الصلاة في غير وقتها إذا كان هناك نية الجمع. فطبعا الشرط الأول من شروط صحة الصلاة دخول وقت الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا، وحديث جبريل علمنا مواقيت الصلاة. وضحت؟ خلاص. يبقى إذا العلم بدخول وقت الصلاة وطهارة الأعضاء من الحدث والنجس. طبعا الحدث عبارة عن مانع يطرأ بالإنسان يمنعه من صحة الصلاة. قال وطهارة الأعضاء من الحدث والنجس. النجس هي النجاسة العينية وليست النجاسة الحكمية. وأيضا قد تدخل بها النجاسة الحكمية. النجاسة الحكمية مثلا الكفر نجاسة حكمية، أليس كذلك؟ وغيرها من أنواع النجاسات. قال وستر العورة بلباس طاهر. هنا نتكلم عن العورة، لابد أن نتكلم عن عورة الرجل وعورة المرأة. عورة الرجل من السرة إلى الركبة، أليس كذلك؟ وعورة المرأة جميع جسد المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين، كما هو الراجح عند الفقهاء عند الحنابلة والشافعية. يعني أظن كثير، لكن طبعا كلهم كل الفقهاء اتفقوا على مسألة واحدة في مسألة الوجه والكفين. سأخبركم بها لتحفظوها. من حفظها جزاه الله خيرا، ومن حفظها ونسيها أيضا نذكره. أن من قال بأن جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين اتفقوا جميعا على أنه في زمن الفتنة وخشية المرأة على نفسها من مثلا من جنود الظالمين. الجنود الظالمين هؤلاء كما هو الحال الآن في دمشق، وكما هو الحال الآن في بغداد. أول ما يجدون سنية ربما يفتكوا بها كما ذكرت ذلك لحضرتكم آنفا. فإذا خشية المرأة على نفسها من أي ظلم يقع عليها فقد أوجب الجميع عليها أن تستر وجهها وكفيها. وضحت المسألة؟ يبقى إذن عند أمن الفتنة شيء وعند خوف الفتنة شيء آخر. وضحت يا أحباب؟ يبقى متى اتفق الفقهاء على وجوب ستر المرأة لوجهها عند أمن الفتنة ولا عند خوف الفتنة؟ عند خوف الفتنة. هذا بإجماع العلماء، يعني هذا ليس فيه أي خلاف. الحنفية لا يرون يزيدون الوجه والكفين والقدمين. ويزيدون القدمين. نعم ما شاء الله. لكن هذا يا شيخ البابا في رؤية الخاطب للمخطوبة. الحنفية حتى في الصلاة. نعم ستر القدمين أظن عند الجميع في الصلاة. مختصر القدور. نعم. وكذلك قالوا أيضا في الخطبة. في الخطبة عند الحنفية كلام عجيب جدا في هذه المسألة. قالوا يجوز أن يرى من مخطوبته بنتي وبنتك وأختي وأختك، يجوز أن يرى الوجه والكفين والقدمين. وطبعا عمر بن الخطاب أخذ هذا من فعل عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج ابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنها، فكشف عن ساقها وهي كانت صغيرة يعني. فقالت له لأنك أمير المؤمنين يعني لفعلت يعني كأنها تريد يعني أن تمنعه باليد يعني. فطبعا تزوجها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذه الرواية طبعا لابد أن نبحث في سندها، لكنها موجودة في السنن والمسانيد وهي موجودة أيضا في كتب الفقه. ألا يكون هناك رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أراد الرجل أن يتزوج؟ نعم. فقال اذهب فانظر بها. هذه من الروايات العامة. الروايات العامة يعني مثلا يعني حينما يقول انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدب بينكما، فهي لفظ عام تحتاج إلى مخصص، والمخصص قد جاء من روايات أخرى. قال يا رسول الله لقد خطبت امرأة من الأنصار، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له هل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقصد حول يعني. فقال له لا، فقال ارجع فانظر إليها، فإنه في رواية فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وطبعا في قصة، طالما أنتم ذكرتوا هذا الموضوع، قصة قرأتها منذ حوالي أسبوع، أن شابا يقيم في الخليج، هو عربي لكن ترك بلده وسافر للعمل في الخليج، وأرسل له صورة فتاة وقال له هذه يعني المخطوبة، فوجد يعني أنها أعجبته. وفي استقبالها في المطار وجد فتاة أخرى غشوه يعني، فكانت المصيبة أنه صرخ في وجهها وصرخ وبكى وإلى آخره، ورفض أن يعني يستقبل العروسة، وركب سيارته ومشى وتركها في المطار تبكي. فاجتمع حولها يعني أناس صالحون أمثالكم وواسوها وأرجعوها إلى أهلها في يكلموا شركة الطيران ورتبوا لها تذكرة أخرى. فهذا النظر إلى المخطوبة يعني يعفي الجميع. أولا يعفي هذا المسكين ويعفي الفتاة التي أشد مسكنة منها، لأنه كسر خاطرها. واضح؟ ولو كنت يعني ولو كان أحد أصحاب المروءة موجودا لتزوجها في هذا الوقت، أليس كذلك؟ نعم. ثم يقول وصلاة التراويح، ويقول الوقوف على طهارة الأعضاء من الحدث والنجس وستر العورة بلباس طاهر. وكنت قد ذكرت من قبل لو أن رجلا انكشفت عورته وهو يصلي فسترها بسرعة لا تبطل صلاة. وأيضا تحدثنا عن الصلاة الذي يفقد الثوب الذي يستتر به، قلنا أيضا كذلك يصلي وهو جالس. وقد حدثني شيخي الدكتور وليد حفظه الله أن بعض الفقهاء يشترط سطر الدبر ولا يشترط سطر القبل. يعني لو عندك خرقة من الثوب وأردت أن تستر بها، تستر بها المؤخرة دون القبل في الصلاة. وقال وتصلي وأنت جالس. نعم. قال وستر العورة بلباس طاهر، فلو سترها بلباس متنجس لا تنعقد الصلاة ولا تصح الصلاة. قال والوقوف على مكان طاهر، فلا يجوز أن نصلي مثلا في أماكن البول والروث وغيرها من القاذورات. والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة، طبعا استقبال القبلة لقول الله تبارك وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. واستقبال القبلة يقول ويجوز ترك القبلة في حالتين، في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على الراحلة فكانت تطوف به يمينا ويسارا، والنبي عليه الصلاة والسلام يتطوع بقيام الليل في هذا التوقيت. طبعا يا أحباب لمن جهل جهة القبلة عليه أن يجتهد في البحث عنها، فإن صلى واجتهد في البحث عنها وصلى صحت صلاته حتى لو تبين له الخطأ. يعني وضع دي مسألة في غاية الأهمية. أنت الآن في مكان ليس معك جوال وليس معك برنامج يعني اتجاه القبلة ولا عندك أي وسيلة ولا حتى هناك من هو ثقة يخبرك باتجاه القبلة، ففي هذه الحالة اجتهد، فإذا اجتهدت في تحمل جهة القبلة وصليت صحت الصلاة ولا يجب عليك الإعادة، لقول الله أجيبوني ولا تبطلوا أعمالكم. شوف الآن إن شاء الله لكم متذكرين يعني المحاضرة السابقة قلنا أي عمل لا نبطله بإرادتنا وذلك لقول الله عز وجل، لا الشاهد من الآية ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم. طيب لو أنت في قرية وسألت عن اتجاه القبلة فسألت إنسان ثم تبين لك أن هذا الإنسان فاسد يعني مرتكب لكبائر ومصر على ارتكاب صغائر، فهل يصح السؤال وتعمل به أم لا يصح؟ يعني أنت تسأل يا جماعة أين اتجاه القبلة، فأنت تبص في الجماعة كده أو تنظر فيهم فوجدتهم يعني أكثرهم متعاطي مخدرات ومسكرات ومركب لابس سلسلة في صدري وقاعد يشرب الخمر يعني فاسد، ففي هذه الحالة يجوز العمل بخبر الفاسد أم لا يجوز؟ أجيبوني لا يجوز لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهنا ينبغي التبين بأن تسأل ثقة، أن تسأل ثقة. طب يا شيخ صلاة السنة إلى عقبة الفرائض مرتبة للصلاة بصوتك لم يصلي صلاة السنة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم إلا إذا كان عندك نص، إلا إذا كان عندك نص هذه قد ورد فيها نص إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لدرجة أن بعض العلماء قال أدخل في الصلاة مباشرة بدون تكبيرة الإحرام، وطبعا هذا بخلاف الصواب. نعم إذا ما نقول لك إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا نص عندنا. فإذا المسألة بعمومها ولا تبطلوا أعمالكم إلا إذا كان هناك نص. نعم نعم نعم صحيح، ولكن هناك عمل أوجب بنا في واجب الوقت، في شيء عندك اسمه واجب الوقت. يعني مثلا الآن مثلا أنت في مرتبط بعمل واضح قراءة القرآن مثلا، وقراءة القرآن عمل أليس كذلك؟ ثم دخل وقت صلاة العشاء وأنت في ختمة تختم ولا تصلي العشاء؟ تصلي العشاء في أول وقتها، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. فإذا واجب الوقت الآن مش الختمة، واجب الوقت الآن صلاة العشاء في أول وقتها مع الجماعة، مع الجماعة الأولى التي قام بها الإمام إمام المسجد، وأنت قاعد في المسجد تقوم بالختمة أو قاعد تصلي ركعة استخارة أو قاعد تصلي جنازة. يعني إذا تعارضت صلاة الجنازة وهي عمل مع صلاة العشاء وقد حضر وقتها فتقدم صلاة العشاء لأن الجماعة الأولى لها أفضلية مع الإمام، فهنا تعارض عملان، فأيهما يقدم؟ العمل هو واجب الوقت، الوقت هذا له واجب لابد أن يؤتى به. فقلنا يا أحباب لابد أن نحفظها يا أحباب. أنا أريد الآن أحد الإخوة أن يسمعها لي. شروط صحة الصلاة قبل الدخول فيها خمسة: العلم بدخول الوقت، طهارة الجسد من الحدث والنجس، استقبال القبلة، ستر العورة بلباس طاهر، ستر العورة بلباس طاهر، الوقوف على مكان طاهر. من يستطيع أن يسردها بلا تردد؟ طيب رجعوها إن شاء الله. يقول فصل، تفضل شيخ. فصل. وأركان الصلاة 18 ركنا: النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة، وترتيب الأركان على ما ذكرناه، وسننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة، وبعد الدخول فيها شيئان التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، وهيئاتها 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتوجه والاستعادة والجهر في موضعه والإسرار في موضعه، والتأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة، والتكبيرات عند الرفع والخفض، وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشفدا، والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة، والتسليمة الثانية. بارك الله فيكم. هنا يقول يشير المصنف رحمه الله أن أركان الصلاة، طبعا كما تعلمون أيها الأحباب أن أي عمل عندنا فيه أركان وواجبات وسنن وهيئات، فطبعا الأركان هذه تفرق معنا في مسألة سجود السهو، لأننا نسجد للسهو أحيانا عند الركن إذا أخطأنا في ركن من الأركان، والركن لابد له من القضاء يقضى في نفس الصلاة وإلا بطلت الركعة. يعني مثلا إذا قلنا بأن الركوع ركن، الركوع في الصلاة ركن، فإذا حدث ونسيت الركوع فيجب عليك أن تقوم بسرعة وتأتي بالركوع، يعني تقوم من السجود وتأتي بالركوع. أتيت بالركوع صحت الصلاة وتسجد للسهو، واضح يا أحمد؟ فلا بد أن تأتي بالركوع. طب نفترض أنك نسيت الركوع وقرأت الفاتحة وسورة بعدها وسجدت مباشرة، ففي هذه الحالة قد بطلت الركعة. فإذا كنت تصلي صلاة رباعية لابد أن تتحول الصلاة إلى خماسية لأن هناك ركعة لم تصح، وضحت يا أحمد؟ ثم بعدها تسجد للسهو، وضحت؟ طيب، يبقى إذن الأركان لابد أن تأتي بها، لكن عندك واجبات. الواجبات كالتشهد الأوسط، التشهد الأخير ركن والتشهد الأوسط واجب، واضح يا أحمد؟ التشهد الأوسط في الصلاة الرباعية واجب والتشهد الأخير ركن. إذا نسيت التشهد الأخير بطلت الصلاة. نعم، لابد أن تأتي به، لا تركن. وإذا نسيت التشهد الأوسط يكفيك أن تسجد سجدتين ليش؟ للسهو، وضحت يا أحمد؟ الفرق بين الركن والواجب. طب عندنا الشرط والركن والواجب، من يعرف الركن؟ هذه مسألة أصولية لأننا لابد أن ندرس أصول الفقه. الركن ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، هذا هو الركن. والشرط يعرفه بعض الشافعية فيقول وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، واضح يا احباب؟ كما مثلوا بالشرط قالوا الطهاره شرط لصحه الصلاه، فلا تصح الصلاه الا بشرط الطهاره، واضح؟ يلزم من وجوده وجود الحكم، يلزم من وجوده وجود الحكم، واضح؟ لكن اذا وجدت الطهاره لا يلزم منك انك تصلي، يعني انت اذا توضيت هل يجب عليك تصلي؟ لا يجب عليك، لكن عشان تصلي لابد تتوضا، واضح الكلام؟ وصف ظاهر منضبط شرط، وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده، يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني انت متوضي لكن لا يجب عليك الصلاه، لا يلزم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لكن من عدمه ان عدم الحكم وعدم الصلاه، اذا عدمت الطهاره عدمت الصلاه، واضح؟ يلزم من عدمه عدم الصلاة، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فإذا أنت متوضي لكن لا يجب عليك صلاة لأنه ما فيش صلاة أصلاً، انت الان بعد العصر وبعدين انتظر المغرب والمغرب ما أدى وانت متوضي ولا يلزم من وجود الطهارة وجود ما لا عادي لكن الركن جزء من العبادة جزء من الماهية الصلاة فيلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمها عدم الحكم زي مثلا القيام ركن عند الشافعية والقراءة ركن عند الشافعية طبعا هم أخذوا مسألة الأركان دي أحباب منين؟ مين يقول لنا؟ مين يساعدنا؟ أخذوا مسألة الأركان يعني الشافعية والحنابلة والأحناف أخذوا كل هذا من حديث المسيء صلاته فقاله فصلي فاقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا شوف احسب معايا بقى هتبدأ تعد الآن انت عدد الركعات عدد الأركان من حديث المسيء صلاة قال فاقرأ ما قال كبر تكبيرة الإحرام ركن ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن طبعا اللفظ هنا عام ولا خاص؟ ها؟ من الآن عام ما شاء الله الشيخ عبد الفتاح الشيخ عبد الغني موجود ما شاء الله هو يحضر دائما مع الشيخ جمال لكن جزاه الله خير عندنا حضر معنا اليوم فنقول وبالله التوفيق ان احنا نستنبط يعني الاركان نستنبطها من حديث المسيء صلاة اذا نسيت يعني انا الان مش محتاج انظر في الباوربوينت اللي جعلته ظروفي انا بس اهم حاجه عندي حديث المسيء صلاة قال فكبر توضا وضوءك للصلاه ثم كبر فتكبيره الاحرام ركن من اركان الصلاه لا تصح الصلاه بدونها ولذلك هندخل في تفريعات لو جئت وتصليت مع الامام والامام راكع ولم تاتي بتكبيره الاحرام بطلت صلاتك لا بد تعيد الصلاه من اول وجديد قال فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران طبعا اللفظ هنا عام ولا خاص عام ياتي هنا مخصص ما هو المخصص يا جماعه اصول الفقه فين لا صلاه ذكر مثل الشيخ حسن لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب فاذا عندنا هنا لفظ عام ولفظ خاص والخاص يحمل على دي قاعده عند جماعه اصول الفقه يحمل الخاص على العام العام فين فاقرا ما يتيسر معك من القران طب يا شيخ استنى هو في هناك حد من الفقهاء استدل بقول النبي عليه الصلاه والسلام ثم اقرا ما تيسر معك من القران على انه يقرا اي حاجه او المنعه عارفين مين الحنفيه الاحناف قالوا لو ان الانسان صلى وقرا الم يشرح لك صدرك ولم يقرا الفاتحه صحت صلاته ليه قال أول النبي عليه الصلاه والسلام قال توضا وضوءك للصلاه ثم كبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران فلو قرا الم يشرح لك صدرك صحت صلاته لو قرأ ويل للمطففين صحت صلاته، لو قرأ آية واحدة آية الكرسي صحت صلاته، بينما أمرهم يا جماعة في حاجة اسمها إن ده لفظ عام وقد جاء حديث فخصصه، لكن الحديث لم يصل إلى الأحناف القدماء، الحديث لم يصل، وهذه من أسباب اختلاف الفقهاء التي تحدثنا عنها في دورة المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي، إن الحديث لم يصل إلى الحنفية أو لم يصح عندهم، والحديث في البخاري لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وحديث آخر أيما رجل صلى من غير أن يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج وخداج وخداج يعني إيه خداج؟ يعني ناقصة أي ناقصة ناقصة دي شوف خلي بالك أنت بتدخلنا في مسائل لما بيقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة كاملة ولا لا صلاة صحيحة؟ لا صلاة صحيحة عند من يشترط ويقول ان قراءه الفاتحه ركن فقال لا صلاه صحيحه ومن قال انها سنه قال لا صلاه كامله ولذلك الحنفيه قالوا لا صلاه كامله احنا خلاص احنا الان عرفنا ان الحديث موجود في البخاري وسنعمل به الاحناف قالوا كده لكن نحن لا نبطل الصلاه بنسيان الفاتحه وانما نقول فاته الفاضل فنقول لا صلاه كامله واضح احباب هذا الحديث يشبه حديث لا صلاة لمن لم يبيت النية من الليل فطبعا لا هنا لا صيام صحيح لمن لم يبيت النية من الليل فدائما اربطوا بين لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب ولا صيام لمن لم يبيت النية من الليل واعلم ان في هذا قالوا لا صلاة صحيحة وبعضهم قال لا صلاة كاملة انتبه على المسألة دي لا صلاة صحيحة ولا صلاة ايه؟ كاملة. اللي قالوا لا صلاة كاملة الأحناف، لا صلاة صحيحة الجمهور. طيب، فإذا قال له ثم اركع، فإذا الركوع ركع. انتوا معايا يا أحباب؟ ثم حتى تطمئن راكعة، قالوا الطمأنينة ركن في كل ركعة. الطمأنينة. فلو صلى إنسان يسرع في صلاته لا تصح صلاة، لابد أن يطمئن. وخذ أيضا الحديث المشير صلاة. ثم ارفع حتى تطمئن واقفا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإذا يا لم تريد أن تحسب أركان الصلاة هي موجودة في حديث المسيء صلاة. يقول أركانها 18 ركن النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. طبعا عند الحنابلة كما تعلمون أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية من سورة النمل. جزاكم الله خير شكرا، أحسن الله إليه وأحسن الله فرحمه. قال وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها والركوع والطمأنينة. أرأيتم من أين جاءت الطمأنينة؟ جاءت من حديث المسيء صلاة. الطمأنينة ركن في الصلاة. قال والجلوس الأخير، التشهد الأخير فقط هو الذي ركن، أما التشهد الأوسط واجب. يقول والتشهد فيه والصلاة على النبي ركن أيضا، الصلاة على النبي في التشهد الأخير ركن في الصلاة. يقول والتسليمة الأولى ركن والثانية سنة. واضح؟ ونية الخروج من الصلاة وترتيب الأركان على ما ذكرناه، لأنه لو لم يرتب يا أحباب تبقى الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ يعني تخيل لو أن إنسان أراد أن يصلي فأتى بالتشهد أولا ثم أتى بالركوع ثانيا ثم أتى بالسجود ثالثا، يعني عكس، تنصح الصلاة ولا تبطل؟ يبقى إذا تذكر أن الترتيب ركن عند الشافعي، ركن وليس سنة وليس مستحب وليس هيئة، وإنما ترتيب الصلاة ترتيب يعني الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما، لأن هذه من الأدلة دايما كلمة صلوا كما رأيتموني أصلي تستدل بها على أنك لازم تصلي طبقا لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحج خذوا عني، أيوة خذوا عني مناسككم. فإذا قال وترتيب الأركان على ما ذكرناه وسننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان سنة وعند الحنابلة إيش؟ فرض كفاية، أليس كذلك؟ عند الحنفية عند الحنابلة فرض كفاية. قال عندنا الشافعية أن الأذان والإقامة سنة مؤكدة على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول سنة لكن طبعا من السنن الواجبة، واضح باب؟ التشهد الأول والقنوت في الصبح. أرأيتم؟ هذا هو الخلاف بين الحنابلة والشافعية، أن القنوت في صلاة الصبح بدعة عند الحنابلة وسنة عند الشافعية، والرأي الصواب في هذا هو ما ذهب إليه الحنابلة، لكن لا ينكر بعضنا بعضا. يعني أنا مثلا لو ذهبت الآن إلى القاهرة أو مقدشي ووجدت السادة الشافعية يصلون بنا في الجامع الأزهر في القاهرة أو في الجامع الكبير في العاصمة مقدشي، الشافعية يصلون بنا فصليت خلفهم فأنا شافعي، ولكنني أرى رجحان قول أحمد وأرى بدعية القنوت في الفجر. لا ينكر بعضنا بعضا على هذا، طالما أن أسيادنا الفقهاء القدماء نصوا على هذا وعندهم الأدلة فلا ينكر بعضنا بعضا، وهذه المسائل مما يتسع فيها الخلاف، ولا ينكر بعضنا بعض على هذا، لأن عندنا كانت مساجد يعني يحصل فيها ضرب أحيانا، والله العظيم احيانا يحصل، يعني احكي لكم هذه القصه حتى يعني نحضرها. كان بعض من يرى بدعيه القنوت في صلاه الفجر يعني يمسك بالتمام الذي يعلم منه انه يحب القنوت في صلاه، او يرى بلاش يحب، يرى القنوت، يرى مشروعيه القنوت في صلاه الفجر يمسكه من قفاه ويشده شدا عنيفا فيغضب لذلك اهل الايمان فتكون الوقيعة، ويحدث يعني كره للسنة وكره لمن يدعو إليها، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحكمة والموعظة الحسنة إلى آخر ما قال. نعم. فنقول وبالله التوفيق أن يعني الشافعية يرون أن القنوت في صلاة الصبح سنة، وفي الوتر وفي النصف الثاني من شهر رمضان. يعني طبعا في الوتر يوميا أنت مطالب بالقنوت يوميا. القنوت سنة اللي هو اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت إلى آخر ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا سنة في صلاة القنوت. لكن في رمضان عند الشافعية بالذات قالوا أن دعاء القنوت في رمضان في النصف الثاني من رمضان، والحنابلة قالوا رمضان كله نقنط فيه، نقنط في القنوت. والصواب ما ذهب إليه الحنابلة، الصواب ما ذهب إليه الحنابلة، فدعاء القنوت موجود في رمضان وفي غير رمضان، ولا يحتاج إلى أن نخصص النصف الثاني. طبعا عندهم أدلة لكن الوقت لا يتسع لهذه الأدلة. إذن عند الشافعية قالوا بأن قنوت الفجر سنة، وقالوا بسنية القنوت في النصف الثاني من شهر رمضان، يعني من يوم 16 يبدأ القنوت عند الشافعية إلى آخر ليلة في من ليالي رمضان. حتى عندنا الشافعية يلزم تركه عند الحنفية؟ أنت حنفي ولا شافعي حياتك؟ شافعي. طيب بس أنت قلت مختصر القذوري، ومختصر القذوري من أعظم المختصرات في الفقه الحنفي، وأنا أحترمه كثيرا. عندنا الشافعية. الشافعية. ترك القنوت صلاة الصبح يستلزم سجود السهو. نعم هكذا يسجدون، أحسنت، إضافة جميلة ورائعة. جزاك الله خير. أنا أحترم الحنفية لأنني في الماجستير أخذت الماجستير على المذهب الحنفي. فأنا أقدر الحنفية تمام التقدير، لكن طلعت شافعي. الشافعي. أنت طلعت شافعي. أنا شافعي. تفضل يا أبو الرحمن. أخذنا متن مختصر القذوري هنا في المسجد، جاء ما شاء الله حنفي وإجازة. الله أكبر، هنيئا لكم، هنيئا لكم. عشان كذا الشيخ يستدل لي. الله من أجل هذا، نعم نعم. كم واحد حضر دورة مختصر القذوري يرفع يده؟ حتى نعامله معاملة خاصة، واحد اثنين ثلاثة. الآن معنا فقه مقارن ما شاء الله، ما شاء الله. هنيئا لكم، نظرتكم والله على حضور المختصر. فلو يقول يعني يسكح على أنه من الشيخ الذي شرح الكتاب؟ محمد سامر النصر. محمد سامر النصر من علماء الهند. من علماء سوريا. ما شاء الله. محدث وفقيه و ما شاء الله. من عندكم يا شيخ؟ وين الشيخ السوري؟ من عندكم الشيخ؟ طول من إيه؟ طول بعيد شوية. وهيئتها 15. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. يبقى إذا لو واحد سألك، لأن أحيانا الإخوة لما يروحوا يشتغلوا أئمة في وزارة الأوقاف، يجي المختبر قاعد يعني يختبر فيك الفهم مش الحفظ. الحفظ سهل كل إنسان يحفظ. أنا آسف. الذكي والغبي يحفظ، لكن الفهم قليل من يفعله. فهو قاعد يسألك يقول يا شيخ رجل قال الله أكبر ولم يرفع يديه، هل أتى بتكبيرة الإحرام أم لا؟ فقال لا، لابد أن يرفع يديه حذوا من كبين الله، ويتواطأ القول مع اليدين، فيأتي هكذا الله أكبر. قال له بارك الله فيك لا تعيب لك عندنا، لأن تكبيرة الإحرام باللسان تكبيرة الإحرام ركن، أما رفع اليدين حذوا من كبين هيئة، والهيئة يعني هيئة الصلاة لكن ليست داخلة من جزئية الصلاة، ليست ينبني عليها التحليل. فذكرت لكم هذه القصة لتكون يعني مهمة في التفريق بين الهيئة والركن. يقول وتكبيرة الإحرام عند الركوع والرفع منه ووضع اليمين على الشمال. طيب لو أن إنسان لم يضع يمين ولا شمال وأسدل يديه تقليدا للمالكية، وإن كان في هذا مقال يعني بضعف هذه الرواية عن مالك، تصح صلاته ولا تصح صلاته؟ أزدل يعني ترك اليدين مرسلتين. طب هل يسجد للسهو ولا لا يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو. قال والتوجه، ما معنى التوجه؟ ها التوجه، يلا هذه على الكون شايفه الدكتور وليد حفظه الله، ها وجه الله يرضى عليه يا شاء الله. الشيخ لازم الاخوه يعرفوا اسمك كبير يا شيخ عبد الله. الشيخ عبد الله أبو إيش؟ أبو محمد. أبو محمد حفظه الله ما شاء الله يعني. التوجه أن تقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وأنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، هذا دعاء الاستفتاح عند الشافعية. لكن عند الحنابلة عندهم دعاء آخر استفتاح، سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، جزاك الله خيرا محمد. يبقى إذا والتوجه يا أحباب يقول والاستعاذة، الاستعاذة قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والجهر في موضعه. طيب عند المالكية لا يستحب عندهم التوجه ولا الاستعاذة ولا البسملة، فكيف يصلون؟ الله أكبر الحمد لله رب العالمين وضع أحباب. يبقى ده عند المالكية ثلاث أشياء لا يفعلون، لا يرفعون أيديهم. يقول الله يا شيخ تكبيرة الإحرام لا يرفع في الهيئة، لا لا بس يا جماعة مجالس العلم هذه لا لم تعقد لمن هو متذكر كل العلم، وإنما تعقد لمن يريد أن يتذكر الكثير من العلم وينعش الذاكرة الفقهية. حتى أنا أقسم لكم بالله أن من فوائد جلوسي معكم أنني أنعش معلومات قد أميتت من 20-30 سنة، من سنة 86 أحسب بقى كم سنة، لأن درسنا فقه العبادات سنة 86 وبعدين درسنا 96 وبعدين درسنا 2006 وبعدين درسنا 2016 وبعدين معاكم إن شاء الله على استقبالنا. فهكذا دائما أذكر فإن ذكرى تنفع ولا لا تنفع؟ حد يقول يا تنفع؟ فتنفع إن شاء الله. فالشيخ جزاه الله خير المالكية أول ما يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين على طول، لا استعادة ولا بسملة، لأن كل هذا عندهم أدلة واجتهادات في المسألة دي. لو صلى بهذه الطريقة على الشافعية لتركوه. طبعا المصيبة عندنا طبعا. فلا بد إن احنا نبدل البسملة من الفاتحة، والفاتحة ركن وضع أحباب، فهكذا أتى يعني خلى بركن في الفاتحة يعني بداية القصيدة كفر كما يقولون. في مثل كده يقول لك بداية القصيدة إيش؟ واحد عاوز يقول قصيدة. فأول ما أول بيت في القصيدة كفر. فقال له لا لا لا بس خلاص. فالشافعية فعلا في هذه المسألة عندهم تكبيرة الإحرام، وبعد تكبيرة الإحرام التوجه، وبعد التوجه الاستعاذة، وبعد الاستعاذة البسملة. قال وهيئتها، احنا ذكرنا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. مسألة رفع اليدين يا أحباب، رفع اليدين الحنفية ما برفعوش إليهم خالص إلا في تكبيرة الإحرام. ففي يوم سيدنا عبد الله بن المبارك صلى بجوار احد السلف، قال لي يا اخي خشيت ان تطير انت كل شويه الله الله سمع الله اكبر، ايه ده ايه ده على طول شغاله، لانه كان لا يرى. قال له خشيت ان تطير انت قاعد. عندنا في كم مره نرفع اليدين في تكبيره الاحرام واضح، وبعدين رقم اثنين ذكروني بقى، مش هعتمد على المتن خالص، انا عاوز نشط الذاكره، انا ابغي أربع مرات ترفع اليدين. يلا شيخ سعيد يلا، أول مرة تكبيرة الإحرام، اثنين عند الركوع تبقى إذا ولا الضالين آمين ولا واحد الله صوت غير دولة من دولة الله أكبر، رقم اثنين عند الركوع سمع الله لمن حمده كده ثلاثة، وعند القيام الركعة الثالثة. قال له كنت أن تطير يا أخي، لكن طبعا الأولى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الروايات موجودة في البخاري. يبقى إذا مين اللي غلطان؟ الغلطان الساده الحنفيه في انهم تركوا هيئه من هيئات الصلاه وهي رفع اليدين حذر المنكبين في الرأي في استقبال الركعه الثالثه وفي الركوع الى غير ذلك. والله يا احباب يبقى عندنا اربع مواضع نرفع فيهم ليش الايادي. طيب ندخل على المساله بعد ذلك. قال ووضع اليمين على الشمال التوجه والاستعاذه والكذا كذا والتامين، والتوجه والاستعاذه والجهر في موضعه والاصرار. الجهر في موضعه هذه مسألة في غاية الأهمية أحباب. لو أن رجلا جهر في صلاة الظهر، في صلاة الظهر سرية ولا جارية؟ سرية، لكن قال الحمد لله رب العالمين ونسى خالص، هذا حدث والله حدث. رجل مأذون شرعي عندنا، مأذون شرعي، تعرفون مأذون شرعي له احترام صح ولا لا؟ فالرجل مأذون شرعي جاء في صلاة العصر وصلى بنا إمام، وإذا به يعني يقرأ بصوت جميل وهو قاعد ينتبه لصوته الجميل ونسى ما فيش قراءة جهرية فين في صلاة ايش؟ العصر. في هذه الحالة السؤال لكم أنتم، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ واحنا تقول سبحان الله وهو يقول الحمد لله رب العالمين، سبحان الله الرحمن الرحيم، وخلاص هو انعزل تماما. الراجل ده على بالك اللي بيحدث هذا يحدث مع الائمه كثيرا. الامام عنده مشكله في البيت او جاله اتصال هاتفي قال له على خبر وحش، لخبط. ولذلك انا انصح زوجات الائمه ان يتقوا الله في الائمه، والله العظيم، والله يعني نصيحتي ان يتقوا الله في الائمه، لان ممكن ان هو يعني يتهاوش مع ولده عشان ما درس يدخل المسجد، والله ربنا يكون في عونه، والله ربنا يكون في عونه. الناس تقول سبحان الله، بس هو راح راس هو في وادي تاني، يعني الله اعلم هو بيصلي فين ولا رايح فين. فلذلك يعني غلط ان الامام يقرا رساله واتساب قبل دخول الصلاه، والله العظيم يعني خذها مني، ابعد عن قراءه الاخبار السيئه قبل دخولك في الصلاه. واحد يقول لك انت امس حصل منك كذا وانا زعلان وغضبان وكذا، تقول والله ما اغضبت، والله ما فعلت معه، الله اكبر وكيف صلاه. يا ترى هو زعلان مني ليه؟ يا ترى ازاي اصلح دلوقتي؟ ايه الخسائر اللي هتترتب على الخصام اللي حصل بيني وبينه ده؟ طب اصلحه ازاي؟ كل ده في الصلاه؟ نعم كل ده في الصلاه. فلذلك يستحب لا نطلع على بيت الكتروني ولا نفتح فيسبوك. ربما تفتح فيسبوك فيقال لك ان في الصومال او في القاهره وقعت عماره ومبنى عدد كذا، خبر مزعج فتتلخبط في الصلاه. وقد سهى النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ذي اليدين، سهى النبي في الصلاه، اقصرت الصلاه نسيت رسول الله، قال كل ذلك لم يكن. فاذا ما يقع للائمه قد وقع للحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم. متى انتبه الشيخ؟ نعم؟ متى انتبه الامام من الصلاه؟ صلاه العصر. لا لم ينتبه والله، استمر المأذون. تعرفون المأذون ولا ما تعرفونه؟ المأذون هو المخول له بعقد عقود الزواج. ينتبه ونحن نسبح والحمد لله ويستمر ويحسن القراءه ويعيد الايه على ان الخطا في الايه مش الخطا في القراءه، يعني لم يكن منتبها على الاطلاق. والله لا انسى هذا الرجل رحمه الله عليه. لكن الشيء من الكلام تعلمته من هذا مساله فقهيه، ان صلاه الرجل صحيحه ولا باطله؟ لماذا هي صحيحه؟ لانه ما يبطل الصلاه، لانه لم يترك ركن من اركان الصلاه ولم يترك واجبا، وانما ترك هيئه من هيئات الصلاه. طيب لو انك صليت العشاء خلف رجل وهذا الرجل يعني اسر بالقراءه كلها، يعني الله اكبر خلاص، الله سمع الله لمن حمده، لم يقرا لا الفاتحه، تصح الصلاه ولا لا تصح؟ تصح، لانه ترك هيئه من هيئات الصلاه. وكذلك والتأمين، قولك آمين هذه هيئة من هيئات الصلاة. طبعا آمين يا أحباب لازم تكون نفس ولا ضالين، يبقى المفروض تكون آمين. أما إذا قرأ الإمام بالقصر قال ولا ضالين فتبقى آمين، يعني نعم إذا قرأها بالقصر تكون بالقصر، الآمين بالقصر. قرأها بالمد ست حركات، انت تمد امين ست حركات، يعني هذه تتوافق مع هذه. ويكره الامين وحركتين ولا يجوز. نعم نعم، المعلومه هذه مره اخرى يا شيخ محمد، قاعد ما سمعتك جيدا. الامين فيها مد البدن. نعم حركتان. تمام، لان صاحب الضيعه في سنه هذه لا يزكى. تمام، هذه الاولى. تمام، هذا القصد. هناك في المد والقصر، يعني ياتي بمقدار مثلا، يعني في كلها يقول امين هكذا خلاص. ايوه، لان القران وردت مره واحده في سوره المائده. نعم، ولا امين. نعم نعم، لكن هنا اللهم استجب، لكن امين هناك قاصدين، ولا امين البيت الحرام اي قاصدين، لكن هنا ولا امين بمعنى اللهم استجب. فاظن أن هناك رواية في المد نراجعها إن شاء الله. هل حد عنده خبر فيها؟ الذي إذا قال آمين كما تزول في الماء قبل الصلاة، يعني هذا طبعا هذا فرق كبير، وهذا من اللحم الجلي ولا الخفي؟ اللحم الجلي. الأخ هنا قال معلومة مهمة، قال لو أن إماما قال ولا آمين البيت ولا آمين أو قال آمين فقد بطلت صلاته، لأنه لحن لحنا جليا في الفاتحة فبطلت الفاتحة، بطلت الآية. خلي بالك الشافعية هكذا يقولون، بطلت الآية، ولما بطلت الآية بطلت الصورة، ولما بطلت الصورة بطلت ايش؟ الركعة، بطلت الركعة. فقولك ولا أو قولك ولا الضالين آمين بمعنى قاصدين وليس آمين لي أو معناه اللهم استجب. نعم جزاء الله خير الشيخ محمد. جزاء الله خير الشيخ. شو اسم الشيخ؟ أبو حفص. أبو حفص. إذا عندنا اثنين أبو حفص. أين أبو حفص الثاني؟ الشيخ فتح موجود معنا هناك ما شاء الله. قال وقراءة سورة هيئة من هيئات الصلاة، فلو تركها لا يسجد للسهو، يعني لو أن إماما قرأ الفاتحة فقط صحت صلاته. قال والتكبيرات عند الرفع والخفض، احنا بنسميها تكبيرات في انتقال احباب، عندنا نوعين من التكبير في الصلاه، تكبيره الاحرام وتكبيرات الانتقال، اسمها تكبيرات ايش؟ الانتقال، اللي هي تكبيره الركوع وتكبيره سمع الله لمن حمده، وتكبيره السجود الهوي الى السجود والى، اسمها تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال لو نسيتها او ما قلتهاش ان شاء الله لا ليس عليك سجود السهو. قال وقول سمع الله لمن حمده من هيئات الصلاه، ربنا ولك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى لا المسبحه، فانه يشير بها متشهدا، والافتراش في جميع الجلسات، والتورط في الجلسه الاخيره والتسليمه الثانيه. طبعا تعرفون الفرق بين التورط والافتراش يا احباب. الافتراش ان يفترش ايه؟ من يساعدني؟ ها؟ أن يفترش القدم ولا الورك، يعني يفترش الساق ولا إيش؟ يعني يفترش الساق مع القدم ولا يفترش القدم نفسه؟ هذا هو السؤال. عاوزين نضبطها لفظيا، أنا مش الضبط اللفظي. أيوه أنا أعرف هذه الصيغة، لكن أنا هنا أسأل سؤال. يفترش القدم ولا يفترش الساق؟ لا القدم. هذا الذي أردت أن أصل إليه، أنا مش قاعد أعطل مسيرة الدرس عشان نضبط المصطلحات. وأنا أقول هنا الشيخ جزاه الله خير يريد أن يريد عمليا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام صلى كما يقوم يصلي، وهذه هيئة طيبة، لكن أنا أريد ضبطها لفظيا. الافتراش هل هو افتراش الساق كما في التورط؟ وصف التورط ولا التورك؟ آه فكرت من التورط. يا اوادي المعاملات الماليه نعم المعاملات المصرفيه، وطبعا حضراتكم ما حضرتوش معانا دوره المعاملات الماليه اللي كانت يوم الاربعاء الماضي، حضر معنا ابو عبد الرحمن والمشايخ الاجلاء. الشاهد من الكلام ان التورك ان تجعل يعني الورك هذا مع القدم اسفل منه، وهذا يكون في التشهد الاخير، واضح؟ اما الافتراش هو ان تفترش القدم نفسه، ان تفترش القدم، تجلس قاعد انت الان قاعد حاطط اليدين على ايش؟ على القدم. على اسفل القدم، صح ولا لا؟ حتى لو اردنا ان نكون دقيقين، انت وضعت مقعدتك، ثبتت المقعدة على باطن القدم، واضح يا احباب؟ اليس كذلك؟ يعني هذا هو الضبط اللفظي للفرق بين الافتراش والتورك. ماشي اتفضل يا شيخ. فصل. والمرأة تفارق الرجل في خمسة أشياء، فالرجل يجافي من فقيه عن جنبيه ويقل ظهره مع فخذيه في الركوع والسجود، ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيء في الصلاة سبح، وعورة الرجل ما بين سرته وركبتيه، والمرأة تضم بعضها إلى بعض وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت، وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها والأمة كالرجل. جزاكم الله خير يا عبد الرحمن. يقول فصل والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء. الرجل يجافي نعم أربعة عندنا خمسة في المتن كما قررنا خمسة هنا أين جئت بأربعة يا عبد الرحمن؟ بعض النسخ فيها أربعة. بعض النسخ فيها أربعة؟ مكتوب متن الغاية والتقريب هذا ربما أعرف نعم تمام. طيب إحنا نعدها مع بعض ربما نشوف مين الصواب. ربما لا بأس لا بأس. قال والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء، فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه، يعني يجافي أليس كذلك؟ يقل هنا معناها ايش؟ اهل اللغه. اين اهل اللغه؟ لو حد من اهل اللغه المهتمين باللغه يساعدنا في هذا. قال ويقل من يقل هذه جاءت من ايش؟ يقل إقلالا يعني زائد من إيش اسم محمد جلاله؟ يرفع. نعم؟ يرفع. لا يجافي نعم، هي معناها يجافي، لكن من أين جاء التصريف كلمة الإقل يقل ويقل بطنه؟ إما أنها مكتوبة خطأ أو أنها صحيحة، أنا أظن أنها صحيحة، لكن نحتاج من عنده الشرح يفيدنا فيها، لأن إحنا جلسنا لنتدارس. قال ويقل، أليس كذلك يا جماعة؟ نحن نريد أن نفهم كل كلمة جاءت المد. نعم؟ يحمل. يعني يعني يعني يعتقد أن الرجل يحمل بطنه وهو ساجد؟ يرفع طبعاً. يعني ويقل بطنه يعني يرفع بطنه؟ وضحت الآن. أليس كذلك؟ قال وهذه موجودة في الحديث. اللهم رب السماوات السبع وما أقلام. أليس كذلك؟ من اللي تهون اللي قال أقلام؟ هل يحتاج شهادة تقدير والله؟ هذا الذي قالها. ما أضلت القبراء وما أقلت وما أقلت. نعم نعم نعم. من الذي قالها أبو عبد الرحمن؟ الذي قال ومن الذي وضح لنا كلمة يقل؟ أنت يا شيخ؟ جزاك الله خيرا. ادعو له يا أحباب. جزاك الله خيرا. قولوا أمين. فاللي يفيدنا هذا صاحب فضل، أليس كذلك؟ أي إنسان يعطينا معلومة صحيحة فهو من أصحاب الفضل إن شاء الله. يقول ويقل بطنه يعني يرفع بطنه، لأن المرأة عكس ذلك. ويقل بطنه عن فقديه، ليس يجافي وإنما يرفعها عن فقديه، لأنه العمود الفقري أصلا، العمود الفقري عبارة عن يعني عظمة، فهو يستطيع بهذه العظمة أن يقوس ظهره أو يحميها أو يرفعها، فهذا معنى أن يقل بطنه يرفع بطنه عن فقديه في الركوع والسجود، ويجهر في مواضع الجهر، وإذا نابه شيء في الصلاة سبح، قال سبحان الله. والمرأة طبعا تصفق، يعني هكذا المرأة تصفق، واضح أحباب؟ طيب. وطبعا في حديث إنما التصفيق للنساء، فطبعا لو جيت الحديث ده النهاردة لما بيحصل أي حفلة تجد الرجال بيصفق، وليس كذلك؟ فجاء بعض الإخوة وقال لي جماعة الخير إنما التصفيق للنساء ولا يجوز يعني التصفيق، الرجال يصفقون. فاختلف الفقهاء المعاصرون في مسألة التصفيق للرجال، اختلفوا وذكروا أدلة كثيرة جدا وهي من النوازل. يعني لو صفق الرجال النهاردة في، لأن طبعا التصفيق زمان كان عبادة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية، صفير ويصفق ويصفق حول الكعبة أو صلوا عراء وكذا، يعني لها أحكام. فقالوا التصفيق يعني الأحكام هل تغيرت ولا ما زالت؟ المسألة دي أريدكم أن تراجعوها، وهي من النوازل الفقهية. طبعا هناك النوازل الفقهية في العبادات، وهناك النوازل الفقهية في المعاملات. فهل التصفيق في المحافل العامة يعتبر حرام بالنسبة للرجال أم لا؟ لحديث النبي إنما التصفيق للنساء. طبعا إحنا عندنا في الريف المصري الفلاحين، لما إحنا طبعا من بيئة كلها فلاحين وزراعة ولسنا من المدينة. فالمهم أليس ينسخ من أين جاء النسخ؟ النسخ انقطع بوفاة النبي وانقطاع الوحي. نعم. جزاك الله خير، هذه معلومة جيدة. يعني إذا الصحابة كانوا يصفقون في أول الأمر، هذا هو في البخاري ولا من اللي قرأ الرواية دي أحبابي؟ هل ثبت أن الصحابة كانوا يصفقون في أول الأمر ثم نسخ التصفيق وجاء التسبيح؟ لا علم لنا بهذه الأشياء. حديث النبي يعني ثبت ولا ما ثبت؟ صفقوا من نام أيوة نعم أحسنت. إذا هذا هو صدر الحديث في نفس الحديث. نعم إذا هو صدر الحديث ممتاز. بل قال من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإذا سبح التفت إليه التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء، لكن ليس فيها أن الصحابة صفقوا، لكن ربما تكون قد مرت عليه في أحد الروايات. لكن هنا في بلدنا أن خطيبا كان يخطب الجمعة والناس قد تعودوا على خطبة 10 دقائق، فخطب الخطيب نصف ساعة، فبدأ الناس حتى يلفتوا نظر الخطيب، بدأ الناس بإيش؟ في التصفيق. فقال لهم الخطيب إنما التصفيق للنساء، من أراد منكم أن يعترض على شيء في خطبته فليسبح. فهذا يعني شيء جيد، يعني أيضا من الاستدلالات أو من الاستشهادات الجميلة، أن الرجل يعني قال أنتم تصفقون لماذا؟ أنتم تريدون تلفتوا نظري إلى أن الوقت قد خرج من نابه شيء فليسبع ولا يصفق إنما التصفيق للنساء. يقول فإذا نابه شيء في الصلاة سبح وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. من أجل هذا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال الفخذين عورة، صح ولا لا؟ حديث علي بن أبي طالب الفخذين عورة، يعني الشرط اللي بيصلوا بيه الجماعة دول ما ينفعش خالص يصلي بيه، أليس كذلك؟ واحد يجي لابس لبس الكفرنجة وداخل يصلي معانا والشرط هذا فوق الركبة، يقول صلاتك غير صحيحة. واضح احباب؟ طيب انتوا شفتوا الجماعه، انا اسف جدا لان هذه من النوازل الفقهيه، شفتوا الجماعه اللي بيلبسوا المنطال الذي ينزل الى منتصف الاليه؟ نعم. ها رايتموهم؟ لكن شيخ المال مالك فيها؟ لا انا اسال سؤال، عندكم هنا في امريكا ولا مش موجودين؟ موجودين؟ عندنا في العرب كثير جدا للاسف الشديد. فينزل التقليد الاعمى للاسف، فينزل المنطال يعني حزام المنطال ينزل الى منتصف الاليه بدعوى ان التقليد. فانا هنا لازم وقفه فقهيه، هل اذا صلى انسان بهذه الطريقه تصح صلاته ام تبطل صلاته؟ بالاجماع، بالاجماع مفيش حد يخالف في هذا، حد معترض؟ بالفعل كما قال المشايخ تبطل صلاته بالاجماع، لان هذا الجزء من العوره، لان هذا جزء ايش؟ من العوره المنصوص عليها. ولذا كنا في منطقه عوام وعمال، وعارفين العمال اللي هم يعني يضعون الطابوق والبناء وال يعني يعملون في المعمار، لا يهتمون بهذا. فطلع رجل منهم لا يرفع منطاله مثلا ويحزمه جيدا فينكشف هذا الجزء، فلا بد ان نعظ بادب المواعظ بالرحمه واللين، اخذه على جنب واتكلم معه. وهذا يحدث كثيرا من الدعاة الربانيين، تعال يا اخي الكريم وابتسم في وجهه، من اي البلد انت؟ من بلد كذا، من بلد الناس الطيبين الصالحين، ما شاء الله وجهك بنور، هو ربما يكون ما بيصليش اصلا. بس من حكمه في الدعوه يعني، وجهك ما شاء الله كله نور، ايه المرضى يا ربنا يبارك فيه، فيفتح قلبه ويضحك. ها؟ نعم المجامله نعم، وهذه تعتبر اسمها المضاراة، هذه اسمها ايش؟ المضاراة، يعني عامل الناس بالمضاراة يعني. لكن لو قلت له والله وجهك اسود من المعاصي اللي انت وقعت فيها، والله يا اخي غضب ربنا على وجهك ظاهر، يا اخي اتق الله ودع دع دع الامور اللي قاعد تصنعها هذه وتصلها، هذه تصليها؟ هذه الصلاه يعني قال ضيعك الله كما ضيعتني، روح ما يشتبع لك صالح. هذا مش هينفع الاسلوب ده في الدعوه، اللي هو ان منكم منفرين حديث النبي عليه الصلاه والسلام. لكن ما شاء الله يا ربنا يبارك فيك ويحفظك، والله يا اخي الواحد بيحتقر عمله بجوار عملك، ما شاء الله سايب عملك وجاي تصلي وانت جاي بلبس العمل، ربنا يرفع قدرك وبارك في عمرك. بس انا والله يا اخي حبيب دي ملاحظه بسيطه، كنت في مكان احد المشايخ قلت يعني ايه اقول لحضرتك عليها، ربما يعني تنتبه للمساله دي، تحت امرك يا اخي انا قول لي والله انت فتحت قلب. فكذا ارفع بس الحساب شويه، لان الجزء ده العلماء اتفقوا على انه من العوره. فاحنا بهذه الطريقه انت داعيه الى الله. اولا جعلته يحب الدعاء، وجعلته يعني يكون صادق لك، وابتسمت في وجهه وتبسمك في وجه اخيك صدقه، وتاخذ يعني المؤمن هين لين، وبعدين الكلمه الطيبه صدقه. والله تعالى يقول وقل لعبادي يقول التي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم، اليس كذلك؟ فاحنا نتكلم كلام طيب ولطيف، ولا نكل ولا نمل من دعوه الشباب الى الله سبحانه وتعالى. قال واذا نابها شيء في الصلاه، ويقول بالنسبه للمراه وعوره الرجل ما بين سرته وركبته، والمراه تضم بعضها الى بعض بخلاف الرجل، والمراه تضم بعضها الى بعض وتخفض صوتها بحضره الرجال. هنا سؤال يا احباب، هل صوت المراه عوره؟ نعم خلاف، اذا في خلاف بين المشايخ، صوت المراه قد يكون عورة وقد يكون ليس بعورة، قد يكون عورة إذا خضعت المرأة بالقول. الأصل أن المرأة تخضع بالقول لمن يا أحباب؟ لزوجها. تؤجر على هذا ولا لا تؤجر؟ طب المرأة التي لا تخضع بالقول لزوجها آثمة ولا مطيعة؟ مطيعة. جزاك الله خير أشكرك. لا طبعا المرأة التي لا تخضع بالقول لزوجها تعتبر عاصية لله سبحانه وتعالى. الخضوع بالقول كنت تقول له يا حبيبي يا قمر وهكذا، هذه الألفاظ يا هذه الأمور كلها هي من من الخضوع بالقول للزوج. الخضوع بالقول معناه التكسر والميوعة والكذا هذه الأشياء، إنما هي للزوج عبادة ترجى للمرأة إيش عليها، أليس كذلك؟ والمرأة لما تكذب على زوجها وتقول له إلى قمري وهو ليس بقمر يتوجر على ذلك، أليس كذلك؟ والرجل حينما يقول للمرأة يا قمر وهي ليست بقمر يؤجر على هذا. طب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس من الكذب الإصلاح بين الناس، فهمني خيرا صح ولا لا؟ ها وثانوي كمان والإصلاح ما بين الايه؟ لا خير في كثير، لا في حديث إن ليس من الكذب وإيه كمان؟ طيب وايه كمان؟ في حديث اخر ان الرجل لما يمدح زوجته او الرجل او المراه تمدح زوجها وهو ليس كذلك، يعني تقول لو انت كالورد وربما لا يستحق الا مره يوم الجمعه مثلا ورائحتك كالورد وهو ليس كذلك، فهذا الثناء هي تؤجر عليه. وهنا شيخي هذه والله أقول لكم كما قال الشيخ، لأن ربما تظنونها يعني أنها بسيطة. الشيخ أوصى الرجال بالإكثار من الاستياك وغسيل الأسنان. الشيخ أوصى الرجال وقال اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، وأوصى الرجال بالإكثار من السواك أو معجون الأسنان، وقال يأتيني شكاوى كثيرة في هذا. يعني شاهد الكلام إن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال والمرأة تخفض صوتها، طبعا في مسألة الخضوع بالقول قال تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة إذا كان صوتها جنينا وتتحدث عبر الهاتف فيحرم عليها يعني تتكلم بهذا الطريقة، خاصة إذا قال لها زوجها يا زوجتي صوتك فيه جمال وطريقتك بالكلام فيها جمال فغيري. وكانت أمهات المؤمنين تضع يدها على أنفها لتغير من صوت من حلاوة صوتها حتى لا يفتن الرجال بها، لأن الفتنة موجودة عند من كان في قلبه مرض الشهوة. قال فيطمع الذي في قلبه إيش؟ مرض، فربما يظن بها سوءا. هذا هو المرض، أنه يظن بها سوءا. أقول هذه المرأة بغية وأنها ما تكلمت هذا الكلام إلا لأنها تريد كذا وكذا، أليس كذلك؟ هذا هو التفسير. فيطمع الذي في قلبه مرض، ده تفسيرها ان هي مسكينه. والله العظيم المراه يعني المراه المسلمه يعني اقول ماذا اقول المراه المسلمه ذكرها الله في قوله تعالى غافلات. ام المؤمنين عائشه بماذا وصفها الله؟ يلا في سوره النور مين يذكرنا؟ اولئك مبرؤون مما يقولون. الايه بقى اللي قبلها ها المحصنات المؤمنات الغافلات. شوف ما معنى كلمة غافلة، اللي الناس بتفكر فيه ده مش في راسها، أنا بكلمك بالعامية المصرية، ما يفكر فيه أرباب الشهوات لا تفكر فيه المرأة العفيفة مطلقا. فهي إذا تكلمت على الفطرة، وإذا ضحكت على الفطرة، لكن أرباب النفوس المريضة وأصحاب النفوس السيئة يحملون كلامها على محامل سيئه، اليس كذلك؟ فاذا حتى تنجو المراه من اجل هذا الله سماها غافله، غافله عن التفكير في السوء، غافله عن الظنون السيئه. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. فهي غافله عما يقول عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ تقول ما والله ما نجت منها ولا نجت منه، اليس كذلك؟ وهي غافله ما تعرف اصلا ولا تفكر في الكلام هذا، ولا الكلام هذا يذكر لها على بال. من اجل هذا قال القران الكريم ولا تخضعن بالقول. خضوع بالقول صوت الجميل ترقيقه وتنعيمه، لانني هنا يعني ايضا الشيء بشيء يذكر، وهذا ايضا من الكلام المهم الذي كنت لا اعرفه من قبل ولا عهد لي به، وهو ساقوله لكم. المراه قد يكون صوتها عادي جدا، يعني قد يكون، انا بقول قد وقد حرف تحقيق، قد يكون صوت المرأة عاديا كصوت الرجال، انتبهوا لهذا. ولكن تتعلم المرأة من بعض زميلاتها وأخواتها طريقة ما في الكلام تجعل من صوتها يعني أحلى من صوت البلبل، أحلى من صوت الطيور، أحلى من أي صوت في العالم. هي طريقة لو تعلمتها المرأة لحسنت من صوتها. هي احنا كفقهاء قاعدين نتكلم الآن، لو أنها حسنت صوتها لزوجها تؤجر والله العظيم هي في محراب عبادة. والدليل، والدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن تبعل إحداكن لزوجها تعدل الجهاد في سبيل الله، ليس كذلك؟ قال: ومن الجهاد في سبيل الله أنها تسمع زوجها صوتا جميلا وعبارات رقيقة، وتتخير في الكلام أجمل الكلام وأعدل الكلام، وأنت كذلك تتخير أعدل العبارات وأجمل وأرق العبارات، ولما يكون فيه عبارة سيئة تحايل حتى لا تتكلم بها. فهذا أدب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أسلوب النبي. فشاهد الكلام لا عيب أن تتعلم المرأة هذه الطريقة التي تكتسب بها صوتا جميلا لزوجها، لكنها إذا تكلمت مع الرجال لابد أن يكون صوتها خشنا كصوت الرجال. وهذا سبحان الله من الأشياء من الدين الخفي، فيه دين ظاهر للناس، النقاب دين ظاهر للناس، اللحية دين ظاهر للناس، لكن فيه دين خفي أحباب. إن الله يحب التقي الخفي، أليس كذلك؟ أليس كذلك أحباب؟ فمن تقوى المرأة حتى في العبارات، ولذلك الله سبحانه وتعالى يجعل حبها في قلب من؟ في قلب زوجها، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهي لما تركت تجميل صوتها أمام الرجال الأجانب فتح الله جل وعلا عليها وجملها في عين من؟ في عين زوجها. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا صوت المرأة ليس بعورة، لكن إذا كان في الصوت جمال ورقة وعذوبة ففي هذه الحالة، وهي تعلم أن صوتها هذا يعني يفتن الرجال، فينبغي عليها في هذه الحالة يعني تكون آثمة لو تعمدت إظهار جمال صوتها تأثم على هذا، لأن إنما الأعمال بإيش؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل امرئ ما نوى. تفضل يا شيخ. هل إيش؟ هو إيش؟ إيش يا رأي؟ المسألة بالأول. هل إيش؟ الانضمام. نعم، فيه نصوص عن وردت في السنة في هذا. لو الإخوة اللي معاهم التذهيب في أدلة الغاية والتقريب سيرون هذه الأدلة. الإخوة الذي معهم التذهيب طبعاً ذكر وقالت على مردان صليم وقال سجلتها، لكن الشيخ مجمل حتى لو ذكرنا هذا الآن يعني الوقت لا يتسع لذكر كل الأدلة، لكن طبعاً ما من فرع فقه يأتي في المتون إلا وعليه دليل من السنة، فيقيناً ستجد إن شاء الله دليل من السنة على هذا. لكن الشيخ الكلام الآن يا أحباب، إذا كان صوت المرأة عادياً فصوت المرأة ليس بعورة، وهناك أدلة كثيرة. لو كان صوت المرأة عورة ما جاءت المرأة للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، لها المرأة من غسل من احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء فغطت المرأة وجهها، فقالت: فبما يشبهها ولدها؟ فكانت تسأل المرأة، تسأل لو أن صوت المرأة عورة ما سألت الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ وغيرها من الأشياء، والنبي زار معطية وغيرها، وزار سليم وغيرها من أمهات المؤمنين، والصحابي سيدنا الذي زار صاحبه فقال: إن لبدنك عليك حقا. كانت زوجة هذا الصحابي جالسة وسألها الصحابي عن حال زوجها، فلو كان صوت المرأة عورة لما تكلمت المرأة مع الصحابي. من الزائر ومن المزور يعني في قصة سلمان وأبو الدرداء؟ من الزائر ومن المزور؟ سلمان الزائر. فسلمان سأل أم الدرداء عن حال أبو الدرداء فأجابته، فلو علم الصحابة أن صوت المرأة عورة ما تكلموا معها، أليس كذلك؟ والمرأة من حقها تسأل وتستفتي، وكل هذا بنية سليمة وبالضوابط الشرعية، أليس كذلك؟ بارك الله فيك. قال: وتخفض المرأة صوتها. طبعا بالنسبة لخفض الصوت أصلا إحنا كلنا مطالبين بخفض الصوت. قال تعالى: واخفض من صوتك إن أنكر الأصوات إيش؟ لصوت حمير. لكن يقصد هنا داخل الصلاة، فهي إذا قرأت بنفسها تخفض من صوتها. والرجل ممكن يسمع، أبو بكر لما كان يصلي سمع قريش بصلاة مين؟ أبو بكر. فزيد بن الدثنة أو بن الدخنة يعني خشي أن يفتن الناس، فكان أبو بكر كان في جواره. فإذا يجوز للإنسان أن يصلي ويرفع صوته أما المرأة فلا يعني. وهنا أسأل سؤال هنا يعني سبحان الله إحنا لو قعدنا في مسائل ممكن لكن إن شاء الله نختصر الأمر. إيش رأيكم في الشيخ الطبناوي؟ هل تعرفونه؟ ولا واحد يعرفه؟ كلكم تعرفون الشيخ الطبناوي؟ كلكم تعرفون الشيخ عبد الباسط عبد الصمد؟ طيب هل في حد فيكم يعرف مثلا الأخت فاطمة الزهراء القارئة المشهورة؟ لا ما حد يعرفها. طب ما رأيكم لو أن امرأة صوتها جميل كمثلا المطربة الميتة أم كلثوم وجاءت تقرأ القرآن وجاءت إذاعة القرآن الكريم وقالت الحمد لله رب العالمين هنا القاهرة إذاعة القرآن الكريم تقدم لكم الختمة الآتية بصوت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم ومع صورة فاطمة. أنا والله دي مسألة فقهية ليست نكتة أن أجعلكم تضحكون إنها مسألة فقهية حقيقية. ما رأيكم في هذا؟ أجيبوني. لو أن هذا إذاعة القرآن الكريم قد قضينا حكم نادي بالمساواة بين الرجل والمرأة يا أخي كما أن هناك قراء ومشاهير القراء نحن أيضا لابد أن يكون هناك قارئات ومشاهير القارئات. فإحنا إن شاء الله السيدة أم كلثوم كوكب الشرق لها ختمة مسجلة وإن شاء الله بنعرضها في إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة أو بمقدشو مثلا أو من عمان عشان الشيخ ما يزعلش. فما رأيكم يعني ماذا ترون في هذا؟ المشايخ إيش رأيكم في الموضوع؟ نعم شفنا؟ يعني إذا هناك ضوابط أن تكون ألا يسمعها الرجال أليس كذلك؟ يعني مثلا المرأة أصلا في صوتها جمال بطبيعة الحال إلا الاستثناءات. بطبيعة الأمر المرأة أصلا ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها رقة واضح وجعل فيها ضعف أليس كذلك؟ طيب المرأة إذا قرأت القرآن ستسمع صوتا عذبا جميلا. فبالتالي أنت يا من تسمع القرآن هل يجوز لك أن تسمع القرآن من امرأة؟ نعم؟ طب تدرس هذه المسألة هي مسألة فقهية في غاية الأهمية. هل يجوز أن يكون هناك امرأة قارئة للقرآن الكريم تقرأ القرآن بصوت جميل كما قال الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يقرأ القرآن بصوت جميل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول زينوا القرآن بأصواتكم؟ هنا هذا هو السؤال. وبالتالي سينبني عليه مسألة عرضت علي أن فتاة طالبة في كلية أصول الدين طلبت من رجل أن يحفظها القرآن هي تقرأ وهو يصحح لها. فهل هذه المهنة جائزة أم لا؟ أن يكون محفظ للبنات هذا ما نعمله؟ ما شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام استنى في ضوابط في المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة ولو كان يعلمها القرآن. قالوا يا رسول الله ولو كانت المرأة صالحة؟ قال ولو كانت المرأة مريم ابنة عمران أليس كذلك؟ طيب هنا لا يجوز أن تخلو بامرأة لتحفظها القرآن. إذا كان هناك مجموعة من البنات وخيرنا بين محفظ ومحفظة فالأولى والأوجب أن يختاروا محفظة بس. وسنتوقف عند هذه الجزئية بهذا الموضوع. طبعا شيخ لو كانت بنت صغيرة والله شوف يا شيخ يعني الورع لا يفتى به أنا أتوقف عن الكلام في هذه المسألة صراحة يعني. وإحنا يعني حفظنا الرجال وخلصناهم عشان نلجأ لتحفظ النساء. أنا أرى أن من يحفظ البنات ومن يدرس البنات لأن البنت قاعدة قدامك وقاعدة تسمع منك وتقرأ وكذا وكذا وكذا خلاص. فالأولى بهذا الأخوات مش إحنا هم مثل بناتنا وهم قرة أعيننا وأنا أحافظ عليهم أكثر من أحافظ على أبنائنا وبناتنا. لكن الأولى بهذه المهنة هم النساء الأولى. وعند فقد النساء في هذا يجوز لنا أن نقوم بهذه المسألة لكن مع البالغات لا ننصح بهذا. واضح؟ نعم. نعم كل هذا الأحكام كله جاء معنا في أن صوت المرأة عورة ولا ليس بعورة. فهنا مسألة أريد منكم أن تبحثوها هل يجوز لامرأة أن تعمل قارئة بالقرآن وتجلل صوتها بالقرآن أم لا؟ لمساواة الله عبد البسط عبد الصمد مثلا. راجعوا المسألة دي وستطلعوا فيها على أدلة كثيرة جدا تفيد هذه المسألة. أنا هستأذن بس نرجع يعني نكمل. تفضل شفنا. قال والأمة كالرجل في أن عورتها طبعا عورة الحرة يعني إلا الوجه والكفين، وعورة الأمة هي كالرجل. طبعا الحمد لله انتهى زمن الرقيق، لكن زمن الرقيق ممكن يعود يا أحباب، ممكن يعود في أي لحظة إذا قامت دولة إسلامية وجيشها إسلامي. ودولة إسلامية معناها تحكم بكتاب الله وسنة رسوله، هي دولة دينية وليست ثيوقراطية، لأن في فرق بين الدولة الدينية الإسلامية والدولة الثيوقراطية. دولة الثيوقراطية دي دولة مسيحية يعني في كهنوت ولاهوت وناسوت ولخبطة ليس لنا بها عهد. أما نحن عندنا الحاكم نأمره وننهاه وننصحه ونعزله ونعزله. أما الكهنوت واللاهوت والدولة الثيوقراطية هي دي المنقوطة عند الشرق والغرب. أما الدولة الإسلامية هي دولة دينية، فإذا قامت الدولة الإسلامية الدينية وجاهدت في سبيل الله وقع الأسرى، الأسرى يسوء أرقاء، فإما من بعد وإما فداء. فوارد جدا أن يعود الرقيق كما كان ويعود التسري كما كان إلى آخر ذلك. فضل شكرا. صلاة المغرب ساعة كم يا أحباب؟ بقي كم؟ أذن. أذن خلاص؟ طيب يعني نقف عند هذا ونصلي ونعود؟ طيب نصلي إن شاء الله ونعود بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.